ربنا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أنا مودي مع شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. وقلنا قد دخلنا الأسبوع الماضي في باب أسباب الحدث، وتكلمنا عن السبب الأول والثاني والثالث دخلنا فيه، وهو التقاء البشرتين الرجل والمرأة. وكنا قد ذكرنا فيه أدلة المذهب، وأولا قول المؤلف رحمة الله عليه قال من أسباب الحدث التقاء بشرتي الرجل والمرأة. فقلنا بأن المذهب قال إلا محرما في الأظهر، قال التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما في الأظهر، قال والملموس كلامس في الأظهر. وقلنا أدلة المذهب تلخيصا مرة أخرى، لأن المسألة كانت محل نقاش، وبينا فيها أدلة المذهب ووقفنا. ونظرا للمسألة قلنا محل خلاف بين المذاهب ومن الأهمية بمكان، فسنعرج على الأقوال الأخرى بالأدلة. لكن أولا نراجع مرة أخرى أقوال المذهب، أدلة المذهب في ذلك وقول الشافعية، أنهم قالوا بأن مطلق مس الرجل للمرأة التي الأجنبية والرجل الأجنبي أي التي ليست من المحارم ينقض الوضوء ويكون حدث من أسباب الحدث. وقلت مطلق يعني لم نفرق في المذهب بين شهوة وبين شهوة، مجرد اللمس، مطلق اللمس. وكما قال النووي في شرحه المهذب في المجموع، فقال أيضا أن مس الرجل ومس المرأة الأجنبية سواء كانت المرأة كبيرة وهي المقصود المرأة الكبيرة والرجل الكبير، وسواء كان المس محل شهوة أو بدون محل شهوة، وكان قصدا أو بدون قصد، وكان أيضا الرجل عنينا أو مقطوع العضو أو غير ذلك، كل هذا أيضا ينقض على العموم إلا استثناء فقط المحارم كما سيأتي معنا. وأدلة المذهب إجمالا قول الله عز وجل أو لمستم النساء، فالمذهب حمل لمستم النساء على القراءة الأخرى لقراءة ابن مسعود، ويقراء أيضا سبعية لحمزة والكسائي، ويقراء ابن مسعود أيضا ورد ذلك، قالوا على أن أو لمستم، فقالوا إذن لامس تحتمل المس، تحتمل الجماع وتحتمل اللمس البشرة بالبشرة، والقراءة الأخرى لمستم، فقالوا حملنا اللمس هنا على ما دون الجماع حملا على القراءة الثانية، وأن لامستم في القراءة الأولى يراد بها المس دون الجماع. واستدلوا أن من اللغة من الشرع أن الملامسة تأتي بمعنى المس، لناهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة وبيع المنافذة، وقالوا الملامسة أن يمس الرجل الثوب مثلا أو السلعة فيكون قد اشترى، وهنا مطلق لا يقصد بها الجماع. وقالوا أيضا استدلوا، حد يذكر الأدلة الأخرى ليش؟ قالوا العطف، نعم عندنا أيضا، وحديث ماعز لما قالوا في رواية النبي صلى الله عليه وسلم أو لعلك قبلت لعلك لمست، فقالوا هنا حمل اللمس على اللمس فقط دون الجماع. طيب قالوا عندك قراءة تانية، عندك قراءة لمستم؟ هم قالوا أول الآية إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وقالوا هذا حدث أصغر، وإن كنتم جنبا فتطهروا، قال هذا حدث أكبر، ثم قال إن كنتم مرضى على سفر أو جاء أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عطف اللمس على الغائط في نقض الوضوء وجعل التيمم بدلا، فأخذوا بالعطف هنا. وإن كان سنرد عليهم من هذه المسألة إن فيها رد أيضا سنرد، لكن أنا نفذ الأدلة اللي قلناها لها عشان ما نعيد بس الوقت الخاص بهم، احنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت تفصيلا أعتقد. طيب قالوا عطف حملها لأن الغائط نقض الوضوء، فقال حمل الغائط على اللمس على أنه يتيمم منه فكان حدثا، وقالوا ذكر الجنب أولا فالجنب كان في الحدث الأكبر، وجاء هنا في الغائط ولمس النساء عطف عليه وقال بالتيمم لأنه حدث أصغر، فلذلك قال هو يحمل على الحدث الأصغر. اللمس بالقراءة الأخرى لأنه هو يرى هو هو هو قال إن لمستم تحتمل مشترك، تحتمل الجماع ودون الجماع واللمس دون الجماع، فقلنا إذا اللمس هنحمل الملامسة على اللمس لقراءة اللمس، هذا قول الشافعي والمذهب. طيب باقي دليل ما قلته الأسبوع الماضي نزيده استدل به المذهب أيضا، وهو ما رواه الإمام مالك في موطئه بسند صحيح عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر، وفي رواية إلى عبد الله بن عمر، وفي رواية إلى عمر بن الخطاب، وإن كانت الاثنين موقوفة لأنه قال يعني القول منسوب لعبد الله بن عمر والقول منسوب لعمر بن الخطاب أيضا، قال قبلة الرجل لزوجته أو لامرأته ومسها يده من الملامسة فمن قبل أو لمسه فليتوضأ، وقالوا هذا قول لعبد عمر والسند صحيح، بالعكس ده هذا سند من أصح الأسانيد عند مالك لأنه هو عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر، بعضهم يجعلونه كسند مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، لكن هو طبعا هو قول لعبد الله بن عمر، وهو أيضا في رواية على أنه عبد الله بن عمر قال عمر يعني نسب عبد الله بن عمر القول لعمر، فقالوا هذا قول عبد الله بن عمر وهو صحيح منقول عن قول عبد الله بن عمر، وقول عمر بن الخطاب على رواية لأن له قول تاني عمر بن الخطاب فعدم النقل، وقالوا أيضا هو نسانس بقول لابن مسعود لأنه أيضا قرأ لمستم بأنهم يرون نقد الوضوء، والسند صحيح عند مالك وإن كان قول صحابي أو قول يعني إن كان وقف على ابن عمر، وهو غالب أنه على ابن عمر وليس عن عمر لكن في رواية عن عمر، فاستدلوا أيضا بهذا الدليل على في المذهب على أن اللمس ينقض الوضوء. قال قبلة الرجل لامرأته ومسها بيده من الملامسة فمن قبل أو لمس فليتوضأ، وقلت أنه هو قول ابن عمر ولعمر أيضا منسوب والقول ابن مسعود، فأصبح قول صحابة عندهم بعض الصحابة قالوا بأن مطلق المس الرجل لزوجته أو المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي دون المحارم ينقض الوضوء. هذه أدلة المذهب، وطبعا تكلمنا عن حديث عروة بما لا نعيد مرة أخرى فيه لأن المذهب لا يستدل به، ده هو يقول الحديث ضعيف، حديث اللي هو مروي عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة سواء كان عروة المزني أو عروة كما قلنا عروة بن الزبير عن عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل إحدى زوجاته ثم يذهب إلى الصلاة ويتوضأ، وبيان أن في ثلاث علل عندنا في المذهب، علة قالوا أن حبيب بن أبي ثابت لم يروي عن عروة بن الزبير بل كان يروي عن عروة المزني، فإذا قلت روى عن عروة بن الزبير فيكون فيه انقطاع لأنه لم يروي عنه، وقالوا لو روى عن عروة المزني ففيه انقطاع بين عروة المزني وبين عائشة لأن عروة المزني لم يسمع من عائشة فانقطاع ثاني، وقالوا علة ثالثة في المتن واضطراب المتن، قالوا هذا الحديث منقلب على الرواة بحديث قبلة الصائم وهو ليس مقصود به أنه قبل وتوضأ ولو صلى من جرى يتوضأ، فقالوا فيه علة في المتن، هذا كله تكلمنا فيه الأسبوع الماضي سريعا أنا بينته، زدنا عليه فقط دليل عبد الله بن عمر أو دليل إمام مالك ما رواه الإمام مالك في مسألة القبلة. طيب هذا القول الأول وقول المذهب، والمذهب قلنا استثنى مطلق اللمس مرة أخرى بين الرجل والمرأة الأجنبية ينقض الوضوء إلا المحارم فقط. القول الثاني وهو على النقيض، وأنا إحنا المرة دي بس سنأخذ مسألة الأقوال، لأن المسألة كنا وعدنا إن إحنا سنتعرض إليها يعني في المناقشة، وأيضا في الشروحات هم ذكروا الأقوال، لكن طبعا إن إحنا متقيدين بالمذهب أصالة يعني، لكن سنبين إن القول الثاني متقيدين في المذهب في الشرح هنا في هذا الدرس عشان لمن يسمعنا، مش مسألة الترجيح فقط يعني. ماذا قول الثاني وقول الأحناف؟ قول الإمام أبو حنيفة رحمه الله، الإمام أبو حنيفة والأئمة جميعا قال بأن لمس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، لا ينقض الوضوء مطلقا، واستدلوا بأدلة. الدليل الأول قالوا الأصل الطهارة، الأصل بقاء الطهارة، قالوا الأصل بقاء الطهارة إلا أن يأتي دليل صريح صحيح على نقض الطهارة، ولم يثبت دليل صريح صحيح على نقض الطهارة كما سيبينون أيضا. يبقى أول شيء قالوا الأصل معنا، ولا حتى ننتقل من الأصل والطهارة إلى نقض الطهارة لابد من دليل صريح في ذلك. ثم استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه قالت كنت معترضة النبي، كنت معترضة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يصلي، فإذا أراد أن يسجد، انتبهوا لأن الروايات فيه روايات جديدة في المسألة أو يعني تفصل، قال غمزني فضممت أو ضممت رجلي، قالت رجلي فسجد. فقالوا هذه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مس السيدة عائشة وهو يصلي حتى تضم رجليها، فلو كانت الوضوء ينتقد بالمس لم تقد وضوء رسل. وانا عشان ما نخدش نيجي عشان الوقت سأزيدكم بروايه ان هي اللي تهمني، لان الروايه دي طبعا احنا بقالنا من الشافعيه ردوا على مساله الاحتماليه وانسان وبيله، لكن في روايه في عند ابي داود قالت فكان يمسني برجليه او برجلي مش برجليه، فكان يمسني برجله، في روايه كان يمسني برجله فاضمها اضم رجلي. وأنا قصدت أتي يمسني مع أني ما اطلعت كثيرا على من أتى بها يعني وجعلها في الدليل الأحناف، لأن لما قالوا يمسني فالأصل عندنا لغة أن المس يكون التقاء البشرة بالبشرة، وهذا قد يرد على مسألة الاحتمالية التي قال بها الأحناف الشافعية بأن الحديث محتمل أنه هو ممكن من حائل أو بغير حائل. الرواية تقوي الظاهر، وأنا قلت تقوي الظاهر ليش؟ لأن ظاهر الحديث وظاهر الكلام أن المس يكون بشرة ببشرة، وظاهر الغمز أنه سيكون بشرة ببشرة، ظاهر الكلام. فمن أراد أن ينتقل من الظاهر إلى المؤول عليه بقرينة، يعني لا نقول هذا لدردا على الشافعية في لما قالوا بأن الحديث مجمل، الدليل مجمل يحتمل فهو مجمل فلا نستدل به، فقلنا لهم لا، المسألة ليست إجمالا، في ظاهر في الكلام. الظاهر لما تقول غمزني بأن الظاهر أنه بيغمزها في قدميها والأصل بتقى البشرة، زاد لنا رواية مسني برجله فنقول المس يدل على التقاء البشرة فيقوي الظاهر بأن بشرة بشرة. والدليل الثالث عند الأحناف قال حديث عائشة أيضا اللي ذكرناه الأسبوع الماضي، قال بأنها قال كنت نائمة فتفقدت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي حتى جاءت أو وضعت يدي على باطن قدميه فوجدتها منصوبة وهو يسجد فيقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، فقالت وضعت يدها على قدمي، فقال أيضا أدي دلالة على هي التي وضعت اليد على القدم، فلو كان الملموس ينتقد وضوءه أيضا ونسلم ننتقد وضوءه في الصلاة. وأخذوا هنا بالاستدلال بإيش؟ بظاهر الكلام، الظاهر في الكلام وضع اليد على باطن القدم ملامسة يعني بشرة، ردا على الشافعي لما قالوا أنه يحتمل، قالوا الظاهر معنا، أما أنه نجعله محتمل يعني مجمل لا، ظاهر الكلام لما يقول وضعت اليد على باطن قالت تفقدت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي حتى جاءت وضع حتى وقعت يدي على باطن قدميه، فالظاهر من الكلام أنه هنا الوقوع على الباطن البشرة واستدلوا بذلك. ثم استدلوا بدليل رابع في ظني من أقوى الأدلة في الرد على الشافعية، لأن عمدة قول الشافعية لو أنتم تدبرتم قائم على إيش؟ ممكن أحد عمدة على الآية، أحسنت، على إيش في الآية؟ نعم، يعني هو الشافعي طبعا هو عالم في اللغة، لكن قرأ على إيش في الملامة؟ جميل، هو أصل المسألة اللي هو كمان زالها الدكتور علاء الآن في الأول، قال هو ليش خدتم لمستم على لامستم؟ لأنه يقول إن اللمس يكون دون الجماع، البشرة بالبشرة، فجاء أتوا لهم بأدلة من القرآن أن المس جاء بدون الجماع أيضا، قول الله عز وجل إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، والآيات في الماء، وأيضا آيات أخرى في الطلاق من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، جاء فيها مس أيضا، والمس في الآية الأولى والثانية نقصد بها إيشنا؟ الجماع، لأنه نصر، فإذا المس قد يأتي وقد أتى في الشرع يقصد به الجماع، وهذا من أنا أراه من أقوى الأدلة في الرد على عمدة استدلال الشافعية في مسألة أن جعلوا المس لا يكون إلا مسا دون الجماع، فقالوا إذن جاءت الآيات أيضا في تبين أن المس قد يأتي بدون بالجماع، بمعنى الجماع، إذا المس جاء في الشرع بمعنى الجماع، قوى ذلك عند الأحناف أن الآية أو لمست بالنساء يراد بها الجماع، وهنا المسألة الأهم، قول ابن عباس في تفسيره للآية قال إن القرآن يكني ويقصد به الجماع، فأصبح هذا تفسير لمن؟ لابن عباس، ترجمان القرآن، وتفسير ابن عباس ستقول أولى من تفسير الشافعي، ولو قلنا حتى بشافعي عالم في اللغة وأراد، لكن سنقول ابن عباس فسر بتفسير الشافعي، وقول ابن عباس في التفسير سيقابل قول ابن عمر وعمر لو قلنا ابن مسعود في المس، فأصبح قول صحابة أمام صحابي في مسألة استدلال الشافعية بأن فيها قول في قول للصحابة فيها، لكن هنا تفسير ابن عباس خاص في الآية، يعني هو عمدة، أنا أقل مع عمدة استدلال المذهب عندنا بالآية أصالة، وكل ما أتى في الملامسة وحديث ماعز ونهى عن الملامسة كله ليدعم أن الملامسة المقصود بها في الآية هي المس بالبشرة دون الجماع، فتفسير ابن عباس لها بأنها يقصد بها دون الجماع، وورد هذا التفسير الصحيح على تفسيره، يعني يقدم على تفسير غيره، ويقصد بأن الآية هنا تحمل على مستم النساء على الجماع، وهذا أيضا من أدلة نعم في الآية، قال القرآن يكني، هذا من أدب القرآن، قال القرآن يكني ويقصد بها الجماع، فقلنا تفسير ابن عباس ترجمان القرآن يقدم لذلك، حتى وإن قلنا أن هذا قول ابن عباس، طبعا كان من ابن عباس ومكحول والشعبي وعطاء يقولون بأن المس لا ينقض به مطلقا، موافق لقول الأحناف الذي قلناه الآن، يعني هذا قول ابن عباس أيضا أن اللمس لا ينقض مطلقا أمام قول ابن عمر وعمر، وعمر له رواية كما ينقل أنه أيضا قال أنه لا ينقض، لكن معتمد رواية ابن عمر وابن مسعود أنه قال ينقض، فقل هذا من أدلة من الأحناف على، طبعا هناك أدلة أخرى، لأن طبعا هذا ترجيح من شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا القول ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام ابن تيمية استدل باستدلالات أخرى منها، يعني منها بأنه قال، يعني استدل بأن هذا من الحرج في الدين، لو قلنا بأن حتى هو قال أن أضعف الأقوال في الثلاث أقوال قول الشافعية في المسألة، لكن هو قال بأن هذا أن نقول بأن النقد مطلقا، لأن طبعا سنأتي القول الثالث بالتفصيل في مسألة الشهوة، النقد مطلقا هذا فيه حرج على الأمة ومشقة على الناس، وأن هذا لم يأتي فيه دليل صريح، يعني أنه من لمس امرأة أو بقصد أو بغير قصد أو العكس حدث أن هذا ينقض الوضوء، قال أن هذا فيه حرج على الأمة ويخالف الأصول العامة للشريعة وقول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأيضا قاعدة المشقة تجلب التأثير إلى غير ذلك، فقال يصعب أو يقول يعظم أن يكون مجرد المس مطلقا ينقض الوضوء. بالتاني هذا لو أردت ترجح بين قول، يعني هو قالوا في قول صحابة في المذهب عندنا، وحقا في قول ثلاثة من الصحابة، هو هنا عندنا قول ابن عباس. فأنا قلت إن هذا قول وهذا قول، هو لن يرجح، لكن هو أنا بتكلم في الترجيح وفي التفسير. ما هو القول مش مبني على التفسير فقط، في فارق. يعني عشان لو قلت ترجيح مسألة المس عندك هنا ابن عمر وابن مسعود رضي الله عن الجميع، عندك ابن عباس ومتابعين، هذا في المسألة لو تريد أن تقولها ورجح بقول الصحابة فلن ترجح بذلك. لكن أنا بستدل بتفسير ابن عباس، إن ما ورد تفسير ابن عمر ولا تفسير لابن مسعود للآية، لكن أنا ورد تفسير لابن عباس على أن المقصود بالمناسبة الجماع، ولم يرد مخالف له في التفسير. احنا هنرجح لمسألة الترجيح العموم للمسألة شيء اللي هو لكن أنا برجح أن قول تفسير ابن عباس للآية لم يخالفه قول صحابي آخر في تفسير الآية. فلو قلنا بتفسير الشافعي على أنه من علماء اللغة بالمسألة، قلنا تفسير ابن عباس يقدم لذلك، وخاصة أنهم أتوا بأدلة أن المس جاء بمعنى الجماع. فإذا المس جاء جماع، والملامسة تأتي جماع وغير جماع. ما هو الشافعي استدل من الملامسة أن الملامسة جاءت في البيوع، وأن الملامسة جاءت في ماعز، فقلنا إيش بقى رضي الله عنه، فإن يعني الملامسة تحتمل، فرجحوا أن لمسة ترجح الاحتمال. قلنا لهم لا، ما هو أيضا المس جاء باحتمال فلا ترجيح، لابد الترجيح يكون منين؟ من الخارج بقى. نقول هي متقاربة في اللغة، حتى لو كشفت عنها متقاربة، المهم أن الاثنين التقاء بشر بشر، وده اللي أنا أريده، الاثنين فيها التقاء بشر بشر، التقاء بشر بشر، وده اللي احنا نريده في المسألة أصالة. وتأتي جماعا وتأتي دون الجماع. نعم أنا عارف أنك هترتاح جدا من أنا بقول، عارف أنك أنت أيوة لا هترتاح، أنا عارف ده، عشان ما تكلمش نفسك مشقة، وأنا معاك بكده احنا رجحين. أيوة بس احنا بنبين القوة، احنا على فكرة النقاش عادي، بس بتبين القوة عند كل دليل، والمسألة خلافية، لأن المسألة عشان تفهمين دي اختلاف مذاهب. يعني الشافعية قالوا، حتى الحنابلة والمالكية قالوا بقول ثالث، وأيضا الناس لو دققت سأبين في مسألة يعني بتغيب عن البعض، وقالوا هذا قول الأحناف قول مختلف، وكله فيه اجتهاد في المسألة. يعني طيب قول الأحناف انتهينا منه بيان فيه، وطبعا في استفاضة، أنا بأجمل لكم يعني المسألة عشان الوقت كمان. يعني قول الثالث قول من؟ المالكية والحنابلة. طبعا الإمام أحمد له ثلاث روايات، له رواية مع الأحناف، وله رواية مع الشافعية، وله رواية مع المالكية، لكن المعتمد عند الحنابلة مع المالكية. أنا عارف إنك زعلان، أنت عايز قول المذهب ماشي، هو كل واحد أنا عينين كل واحد أنا شايفها، أنا عارف هو عايز. أنت امبارح في المرة كنت مبسوط جدا ومنتعش، دلوقتي شايفك قاعد مكلدم وقاعد ساكت عشان لقيت الدنيا جت على المذهب فيها. فهو المسألة دين. ولا المذهب ولا ضد المذهب، ما أصل أنا برضو في ناس بشوفهم هم هو عنده ناحية نفسية ضد أي حاجة اسمها مذهب، فهذا الكلام لا نريد هذا ولا هذا، إحنا بنتدارس علميا، والمسألة حسب ما تكون يعني فيها، فحسب ما يكون أقرب للدليل واجتهاد العلماء، لكن نثبت إن ده اجتهاد العلماء واجتهاد، ولا بد أن نحترم اجتهاد العلماء كما قلت من قبل. القول الثالث هو قول المالكية والحنابلة، وحيهم نظر ونظرة فيها نظر أصالة، وهي أنهم قالوا هنفرق بين اللمس بشهوة ودون شهوة، فقالوا إن كان اللمس بشهوة فهو ناقض، وإن كان اللمس بدون شهوة فليس بناقض. طبعا عندهم اللمس بشهوة يعني سواء حدثت الشهوة أو لم تحدث الشهوة، لكن اللامس والملموس قد يكون بينهما شهوة، والعكس سواء اللامس والملموس ليس بينهما شهوة في الأصل، لكن لما لمس حدثت الشهوة. حد فهم حاجة؟ طب بدوني مثال. دي الأولانية، إن بين الزوجين الأصل إن فيهم شهوة، فمجرد اللمس ينقض. طب والثانية؟ لا مش غريب يا حبيبي، غريب زيها. لا هات لي المحارم. محرم لمس واحد، لمس أمه أخته، والأصل هذا اللمس لا ينقض، لكن لو لمس فانشتهى فحدثت الشهوة نقض وضوء. تاني يبقى هما بيقولوا إيش الآن؟ الأصل التفريق بين بشهوة وبدون شهوة. في بشهوة الأصل فيه اللي هو الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية سواء كانت زوجة أو أجنبية، اللمس هذا يكون بشهوة مظنة الشهوة فيكون ناقض سواء حدث أو لم يحدث. أحسن. وقالوا والعكس أيضا، لو لمس من لا يشتهي لكن حدثت الشهوة سيكون ناقضا، لكن الأصل ليس بناقض. فإذا الفرق، طب ما الذي جعلهم يفرقون؟ الذي جعلهم يفرقون هم نظروا للأدلة، قالوا عندنا أدلة فيها النقد، نقد باللمس، وأدلة اللي هو حديث عائشة في الاعتراض رضي الله عنها، وحديث عائشة لما وضعت رجلها على باطن القدم، قالوا هذا يدل على عدم النقد. فقالوا إذن الفارق نظرنا الشهوة لتحكم، هو كان في الصلاة فليست هناك شهوة، وهناك بغير الصلاة، فإذا التفرقة عندنا مدارها على الشهوة وبدون شهوة. هم وقالوا هذا جمع بين الأدلة، قالوا جمعا بين الأدلة، الأدلة التي جاءت بمطلق اللمس، والأدلة التي جاءت بوجود اللمس وعدم نقض الوضوء لأنه في الصلاة. فقالوا إذن لابد أن يكون إيش؟ لا يمكن أن نقول بالمطلق، لا يمكن أن نقول بمطلق زي ما قالت الشافعية، ولا يمكن أن أيضا أن لا نقول لأن في أدلة قالت بالنقض. فقالوا إذن التفصيل هو الصحيح، نفصل بين بشهوة وبدون شهوة. هو قولهم هذا معناه أن هم بنوا على إيش في الأدلة السابقة؟ إيش؟ لا ما قصدتها، مش جايزة سؤالي أوضحه. يعني نظر الشافعية، نظر الحنابلة والمالكية، نظرهم للأدلة الذي قلناها من قبل، كيف نظروا، كيف قالوا بأدلة الشافعية؟ نظروا ليها نظرة الشافعية أم غير نظرة الشافعية؟ يبقى هنا إذا هم نظروا للآية نظرة الشافعية، صحيح؟ نعم. يبقى هم قالوا في الآية بقول الشافعية في أن الملامسة دون الجماع، لا دون الجماع، لكنهم لم يقولوا بمطلق الملامسة، أخذوا بالأحاديث الأخرى خصصوها. إذا وافقوا الشافعية فين؟ في تفسير الآية، في معنى الآية. ووافقوا، لو قلنا صح أن يقول وافقوا الأحناف، يعني في أن هناك نقد، هناك لمس بدون نقد، وهذا القول الثالث. أنا إما نقف عند العرض خلاص وأكتفي أنا بذلك ما تحتاج مني شيء وننتهي ونكتمل، وإما نعقب إذا أردتم. ده في المذهب عندنا وجهين، لكن هو طبعا عند المالكية ما فرقوش خلاص، لأن عندهم في حديث لمس حديث ملموس، ما هو حديث إن هي لمسته عائشة، وحديث إن النبي هو اللي غمزها، فأيضا عندهم ما فيش غير شهوة ودون شهوة. والمذهب عندنا المعتمد لم يفرق، أنا أقرأه الآن، والوجه الثاني اللي قلناه ده في الكفاية، وجه ثاني عندنا أو قول ثاني، قول المعتمد لأنه لا فرق، القول عندنا لا فرق معتمد، وهو ده المذهب. طيب بس ده ملوش علاقة باللي احنا بنقوله، ففرقة بين اللامس والملموس مش ده الموضوع اللي عندنا، بين اللامس والملموس الاثنين عندنا. طيب حقيقة لو أردت يعني الراجح، طبعا احنا طبعا نحينا جانبا مسألة الحديث، لكن الحديث انا اريد اعرض على شيء فيه، اللي هو لان طبعا كما قال الامام الشافعي لو صح الحديث لكان فصل في المسألة، وهو حقيقة أصرح دليل في المسألة هو الحديث. إمكانية تصحيح الحديث، في إمكانية أنك ممكن تصحيح الحديث، لأنهم يعني وبعض أهل بعض العلم صححوا الحديث، وإن كان طبعا كثير من أهل العلم ضعفوا الحديث، منهم الإمام أحمد ضعف الحديث، طبعا النووي ضعف الحديث، أيضا يحيى بن معين ضعف الحديث، الإمام البخاري ضعف الحديث أيضا لمسألة اللي قلناها، لكن البعض صحح الحديث على أنه يرى بأن حبيب بن أبي ثابت قد عاصر كما قلنا عروة، لأن في روايات أخرى جاء فيها التصريح بعروة بن الزبير، لأن في روايات عروة فقط وفي روايات جاءت بعروة بن الزبير، فقالوا إذا الرواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير، أثبتوا المعاصرة بين حبيب بن أبي ثابت مع عروة بن الزبير، فقالوا لما أثبتنا المعاصرة على قول مسلم إذا يصح اللقاء أو إمكانية اللقاء موجودة. إذا الإشكال الذي قاله سفيان الثوري بأن حبيب بن أبي ثابت لم يحدثنا عن عروة بن الزبير، هذا اجتهاد من سفيان، وإن وافقه البخاري لكن اجتهاد ممكن يرد عليه، بمعنى بأنه ممكن يثبت يأتي آخر كما جاء أحد أهل من أهل الحديث وقال أن حبيب بن ثابت حدث عن عروة بن الزبير. فإذا المسألة ما زال فيها نزاعا حديثيا، لكن الحق من الراجح قول الأحناف، أقول قول الأحناف أقوى بكثير، أو العمدة ما قاله الشافعية مسألة الآية، مسألة المس والملامس، وقلنا أن المس قد يأتي بدون يقصد به الجماع أيضا، فإذا لما يأتي المس يقصد به الجماع أصبح قوة استدلال الشافعية يعني فيها نظر في ذلك. حتى لو قلنا بضعف الحديث، لو قلنا فيه يوافق مقاصد الشريعة، يوافق حديث عائشة الأول والثاني على أنه الظاهر من الكلام الله أكبر أن المس صدق برواية أبو داود مساني برجله أن الرأس على الظاهر المس بشرة ببشرة، والمسألة تظل اجتهادية، لكن ما أدين الله عجل به بأن المس غير ناقض للوضوء. أدلة الأحناف في هذه القوية. وأيضا ما تكلم في شيخ ابن تيمية عن مسألة أن المسألة فيها حرج شديد، أيضا ترجح قول الأحناف، ونكتفي بذلك في المسألة. إحنا أردنا أن نبين قول المذهب وبينا إلى حد ما قول المذهب الأخرى بإجاز طبعا، لكن أولا حتى يكون في نوع من نقول إيش تقولي طيب قلنا بنقول بقول الآراء يزيد ترجيح طبعا الأحناف تفسير ابن عباس للآية، تفسير ابن عباس للآية أنه قال أن القرآن يكنن، وهذا مقصود بها الجماع، هذا طبعا شك ترجمان القرآن، ولم نجد مخالف له في التفسير في هذه الآية، وهذا يقوي قلت قول الأحناف. إذا بينا المسألة انتهينا منها حتى ما يعني ننتهي ما نزيد فيها أكثر من ذلك. قال إلا محرما في الأظهر إيش تفضل في مقام الاحتمال فين في الدليل اللي كان فيه استبصال أصلا؟ مش القاعدة هذه، قاعدة ترك الاستبصال لما يكون جاء أحد للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن شيء والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه ولم يستفصل منه، فقلنا ترك الاستبصال في مقام السؤال ينزل منزلة العموم في الإجابة أو في الجواب. هذه مش من معانا، لأن الأدلة اللي موجودة فيها حد سأل النبي، هو الشافعية رضوا أن يقولوا أن الدليل الحديث الأول والثاني محتمل مجمل، فلا تستدل أنت ولا سألان، احتمال يكون فيه حائل واحتمال يكون حائل، وقلنا نعم في الأول، لكن قلنا أيضا يقابله، وده اللي قاله النووي، النووي أراد أن يرد على الأدلة دي، قال يحتمل أن فيه حائل فليس فيه حجة، لكن قلنا أولا أتينا برواية أبي داود في مسني تقوي، ثانيا الأصل الظاهر القول، فنحن نعمل بالظاهر، الظاهر أن المس يكون بشرة، تريد أن تحمل على غير الظاهر لابد من قرينة، لكن ما تأتي على كل كلام وتقول أنه محتمل ومجمل فتبطل العمل فيه، يعني ما يرى بالاستدلال، لكن أقول ظاهر القول أنه مغمزها أنه مسها، يعني أنه ويكون هذا بالبشرة. نعم هو عندهم كلام قوي في مسألة أنها كانت معترضة وأن هي لا تكون عارية الساقين، لكن هي جاءت في رواية قول مغمزني برجلي، لا غمزني في رجلي، فممكن الرجلين مش مقصود بها الساقين، يعني القدمين، وهي دي الأرجل في الوضوء اللي جاءت في الآية، فيكون في القدم والقدم غير مغطاة، وثم مسني برجله تقوي المسألة. المهم إن هي سيظل عشان ما نقعدش نتكلم رايح جاي كما يقال، يعني إن هو له اجتهاد ولا اجتهاد، لكن يقوي ذلك أيضا الأحناف لما قالوا الأصل الطهارة ولا يوجد دليل ناقل صريح يقوي الأصل معهم عندهم في المسألة حقيقة، يعني أدلة أقوى في البقاء على ما هو عليه، الأصل الطهارة تفسير ابن عباس، المس لا يأتي بمعنى يأتي أيضا بمعنى اللمس البشرة فقط دون الجماع، فيقوي القول على ما عليه، وهذه التنقل. هم قالوا بقى إيش في المذهب مش نكمل إلا محرما في الأظهر، اولا قال الا محرما في الازهر، يبين ايش الازهر يعني خلاف قوي، ان هناك قول ثاني ان غير المحارم ايضا تنقض الوضوء، المحارم اقصد الا المحارم. طيب هنا اولا لابد في مساله اصوليه انا ابينها، يعني هنفتح الباب حتى نصلي ثم ناتي. الا محرم في الازهر هذا استثناء، هذا تخصيص، هو استثناء يعني في اللغه هنا في، لكن هو تخصيص، تخصيص من عموم ايش، هو قول المذهب ان عموم المس ينقض الوضوء، واستدلوا بالايه اولى مسوا بالنساء. طب النساء في الايه الف ولام معرف بالجمع، فيفيد عموم النساء في ايه عندكم؟ أيوة. نعم إلى المحارم، المحارم الأم الأخت الابنة عمة الخالة محارم، ما فيش. فأنا قال هم هنا إيش، هذا عندنا يعتبر تخصيص، لأن الآية الدليل عندنا كان عام، وذلك هو في خلاف عندنا، أو إن كان المعتمد أن المحارم خرجت. طب هذا تخصيص للعموم، طب هذا تخصيص للعموم، تخصيص للعلة، وهذه مسألة أصولية. إذا كان الدليل معلل، إذا كان الدليل معللا، هل يجوز أن نخصص هذا الدليل بعلة فتعود على الدليل إما بالإبطال أو بالعموم أو بالتخصيص؟ دي مسألة أصولية تكلمنا فيها من قبل وأنتم لا تذكرونها. إذا كان الدليل معلل مش معلول، معلل يعني له علة، فهل يمكن أن نستنبط علة من الدليل هذا؟ تعود على الدليل إما بالإبطال أو تعود على الدليل بالعموم أو تعود على الدليل بالتخصيص، هذا أصل المسألة معنا، ده كلام من الأصوليين. لو أنت عندك دليل والدليل هذا معلل يعني ممكن تستنبط منه علة، لو أنت استنبطت هذه العلة، طب إذا رجعت العلة على الدليل بالبطلان يصح أم لا يصح هذا الاستدلال؟ وإذا رجعت العلة على الدليل بالعموم يصح هذا الاستدلال أم لا يصح؟ وإذا رجعت العلة على الدليل بالتخصيص يصح أم لا يصح؟ بالمثال يتضح المقال. هذه ثلاث حالات. الحالة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم، هي الأولى أن يعود على الدليل بالبطلان. أحسنت يا أستاذ، أنت أصبتي في اختيار النساء التي قلتي على المشاركة، أنا لمحت بعيني الآن حقيقة، لكن ما عنديش جهازي، مش أنا فاتح الفيس فمش شايف غير السطر سريعا، لكن هو نعم هذا بالتخصيص سفر المرأة، لكن أنا ما أريده الآن، ما تفتحيش علينا الباب هذا. أنا سأجيب مثال آخر اللي هو مثال الباب اللي معنا. نرجع المثال اللي يعود على دليل البطلان، قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة، نص إن كل من ملك 40 شاة في الزكاة يخرج شاة. جميل. طيب جاء الأحناف قالوا هو العلة في الزكاة إيش؟ إغناء الفقير والأخذ من الغني. قالوا هذه علة فين؟ في الزكاة. فاستنبطوا علة بأنها إغناء الفقير، قالوا يجوز أن يخرج الشاة ويجوز أن يخرج قيمة الشاة، أن يخرج قيمة الشاة. قالوا ليش؟ قالوا لأن العلة إغناء الفقير، وإغناء الفقير يقول بإعطاه الشاة أو بقيمة الشاة. قلنا لهم تعالوا، العلة مستنبطة أم هي منصوص عليها؟ مستنبطة. إغناء الفقير علة مستنبطة، لو وافقناهم أصرف. قلنا طيب لما استنبطتم العلة الآن وقلتم بيجوز أن يخرج قيمة الشاة، أليست هذه العلة رجعت على الدليل بالبطلان؟ يعني رجعت بالبطلان، يعني أصبح الدليل الحديث لا قيمة له، ونعوذ بالله من ذلك، يعني الآن أنت تقرأه ولا تعمل به، رجعت العلة على الدليل بإيش؟ بالبطلان، يعني أبطلنا العمل بحكم الحديث. يبقى الآن أنت بتقول له طلع قيمة الشاة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له طلع شاة. فالعلماء قالوا علماء الأصول إيه؟ إذا رجعت العلة على الدليل بالبطلان يبقى هذه العلة لا تصح، هذه العلة لا تصح وترد، خاصة أن العلماء ردوا على الأحناف قالوا نحن لا نوافقكم أن العلة هي أغناء الفقير، بل أن نقول ممكن تكون هذه إحدى الحكم في الزكاة، بل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إخراج شاة من 40 شاة يدل على أن هناك حكمة للشرع، بأن الشارع يريد أن يعطي الفقير من عين مال الغني، ف فيغطي بقدره بأنه عنده مثل ما عند الغني. أنا عندك 40 شاة، أنا أريد من شاتك، أنا أريد شاة من الشياه اللي عندك، حتى يرطب قلبه ويعني يعني يجعله يشارك الغني فيما عنده من شياه فيشعر بالمواساة. فقالوا بل هذا أولى، وأنها كان في حكمة وليست علة، لأن النص 40 طائف شاه. فقالوا فردوا على أخلاف، أنا أريد المثال، هذا المثال علة رجعت على الحديث أو على الدليل بالبطلان فلا يصح العمل بها. أنت هذا مهمة ليش؟ لأنك لما تأتي فتستخرج علة لما تيجي تطبق العلة تجدك أوقفت العمل بالحديث بالكلية، لأن هو لما يقول له طلع القيمة يبقى مش هيطلع شاي، يبقى ما عملش بالحديث، يبقى هذه علة لا تصح. يعني أحسنت، هي طبعا تطبيقا ممكن تقولها على زكاة الفطر أيضا، لأن هو بس زكاة الفطر عندنا في بعض الروايات أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، فهم تعلقوا بالزيادة ديت في المسألة العلة. لكن في 40 شهادة شاه ما فيش فيها، عشان بس ما ندخلش في إيه مسألة تانية، لكن هو نظرك جيد عموما. يعني لا، ما هو عمره ما هيقول لا يجوز إخراج الشاة لأنه هيبقى كده رد الحديث. لا، ده مش موضوعنا، استشكالك مش كده. لا، احنا عايزين نقول كلامكم لو طبقناه الحديث اشتغل ولا ما اشتغلش؟ ما اشتغلش. لا، مش الناس، مش بوس الناس، الحديث وقف. يعني انت علتك الحكم اللي قلته أبطلت بيه العمل بالحديث. انا مش منتظر منه يقول لي ما تطلعش الشاة، ما يقدرش يقول كده لأن ده نص، لكن هو بيقول الآن طلع بدل الشاة، يبقى هو الآن انت أبطلت ولا لا؟ أبطلت، ما تقدرش تقول لي كده انت كده أبطلت. نقف للصلاة ونرجع بعد الصلاة ان شاء الله. حدثنا حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المزني، وهو تلميذ له، وهو هذا كأنه يقول إيش يعني إن عروة اللي في الحديث عروة المزني، على أساس إنه أطلق. وفي روايات قال عروة بن الزبير، واللي قالوا لا، اللي أطلقها المؤلف، يعني زي ما مسلم أحيانا بيجي يروي فيذكر اسم سفيان فيقول الثوري، فيكون الثوري في سفيان دي من المسلم، من المؤلف الصحيح مش من الراوي. بعضهم قالوا طبعا اللي هم قالوا كده، وبعضهم قالوا لو قلت حتى عروة بن الزبير فعندنا إشكالية بقى في القطاع اللي قلناه. فهو قالوا ده اجتهاد من سفيان، لكن ممكن غير سفيان يسمع من حبيب عن عروة الزبير. لا، ضعفه بس. لا، هو مش قول، ما مش قول. البخاري اخذ بقول سفيان في عدم السماع، لكن الامام احمد ايضا ضعف الحديث. طيب، ما في ائمه اخرين ايضا، بيهقي وغيره حد صححوا الحديث. ما تتقل هي بقى هنا، مش مسألة بالأسماء، هتبحث انت دلوقتي العلة فين؟ العلة في عروة، يعني الإشكال في عروة علتي. هتبحث بقى هنا كلامهم، هي كل المسألة سماع حبيب من عروة بن الزبير، هل سمع حبيب من عروة بن الزبير ولا ما يسمع؟ هنا لذلك أنا قلت نعم في كلام قوي في ضعف الحديث، لكن المعاصرة تجعلك تقوي إنه سمع، ومعك بقى الأدلة الأخرى مسألة. وهي الشاهد إن الأئمة سمعوا الحديث، أصل البعض يتكلم. والإمام الشافعي قال بالحديث، قال لو صح الحديث قلت به، إذا هو مطلع على الحديث وقال إن في ضعف، وغيره قال إن في، لكن هي مسألة اجتهادية. بعضهم قال لا، كلام سفيان ممكن يقابله كلام أحد من التلاميذ ويقول الحبيب سمع. لا، في يعني في أئمة أخرى طبعا من المعاصرين، الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني أيضا، لكن أنا عندك من المتقدمين، يعني من طبعا في الشافعية عندنا ضعفينه، النووي ضعفه أيضا. في ما أذكر الآن مين تاني خفيفة تاني. نبدأ. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في استثناء المذهب عندنا، تخصيص المذهب للمس الأجنبية بالمحارم، لمس المرأة بلمس النساء. قال إلا في المحارم، إنه في المحارم هذا قلنا إحنا كنا نتكلم عن مسألة العلة المستنبطة إذا رجعت على الدليل، قلنا إما ترجع عليه بالبطلان وترجع عليه بالعموم أو ترجع عليه بالتخصيص. بينا ترجع عليه بالبطلان، ترجع عليه بالعموم، فأنك تقول الآن بأن العلة في الخمر الإسكار، لا يعتد بالعلة خلاص، لا تصح طبعا. أيوة لا، ما هو يبقى العلة من العلة غير صحيحة، ما لم أنت استنبطت علة ورجعت العلة هذه على دليل البطلان، بس العلة هذه المستنبطة لا تصح، يبقى علة اجتهادك أنت مردود عليك لأنك أبطلت العمل بالدليل كما بيان. طبعا ليه أمثلة أخرى يرجع فيها في الأصول، أنا كل ده بس بحكي القصة دي أو كما قال الأئمة عشان نصل للتخصيص اللي عندنا اللي موجود الآن. ثم رجوع العلة على الدليل بالعموم، كان يأتي الآن تحريم الخمر فينظر العلماء فقالوا العلة بتحريم الخمر الإسكار، فيرجع على الدليل بكل مسكر يكون حراما، يبقى هنا رجعنا على الدليل بالعموم عممنا، وهذا أصل القياس. أصل القياس أنك بتستنبط علة ثم ترجع على الدليل فتعمم العلة دي ويشمل تحتها فروع، هو ده أصل القياس. فذلك هذا متفق عليه أنه يجوز، متفق عليه أنه جائز. الحالة الثالثة التي محل خلاف، وهو أن يخصص أن تستنبط علة ثم ترجع على الدليل بالتخصيص، وهذا الذي معنا هنا. هم قالوا إيش المذهب؟ قال نعم الآية إذا لمستم أو لمستم النساء، فقالوا النساء عام. طيب قالوا العلة، نقول الآن العلة في نقد الوضوء للنساء إيش؟ هو نظر، هم محل اشتراك مع الملكية ومحل محل اختلاف. هم قالوا المذهب عندنا، قالوا المسألة مظنة الشهوة، أن الشهوة العلة فيها الشهوة. طب لماذا لم تقولوا يا شافعية بقول الملكية بالتفصيل؟ لو كانت بشهوة تنقض وبدون شهوة تنقض لا تنقض. قالوا لأن ضبط الشهوة غير محكم، كيف نضبط مسألة الشهوة؟ من الذي نقول أنه اشتهى فتنقض، ومن الذي لا يشتهي فلا ينقض؟ فقالوا هذه مظنة ولا نستطيع أن نصل إليها، ما فيش ضابط لها. لكن الضابط الأقوى عندنا نغلق الباب من أول، نقول أن المرأة التي فيها مظنة الشهوة المرأة أجنبية، والمرأة التي ليست فيها مظنة الشهوة هي المحارم، فأنزلنا المظنة مكان المئنة المؤكد. المظنة عندنا أغلقنا، كل ما كان يمكن أن يكون فيه شهوة وهي المرأة الأجنبية قلنا أن هذه هي التي فيها التحريم، النقد ينزل فيها نقد الوضوء، وما كانت بأصلها ليس فيها شهوة وهي المحارم هذا الذي لا ينقض الوضوء. فانظر لماذا المذهب أولا خصص، هو أول نظر انتبه نظر أن العلة مسألة الشهوة، لكن لم يأخذ بقول الملكية في أنه يطلقها يقول بشهوة أو بدون شهوة لأنه ليس له ضابط، لم يجب لها ضابط، فقالوا هذه تجعل المسألة غير محكمة. فالضابط نحن نعلو السبيل إلى الشهوة هي أن تكون المرأة أجنبية أم محرم، فنغلق من الأجنبية. فهنا لما استنبطوا العلة على أنها أولا هي الشهوة مظنة الشهوة، وأنزلوا المظنة مكان المئنة، فقالوا إذن سنخصص عموم النساء بالمحارم، فالعلة المستنبطة الشهوة، خصصوا العموم فأخرجوا من عموم النساء المحارم، فرجعت العلة المستنبطة على الدليل بالتخصيص. وهذه محل خلاف حتى عندنا في المذهب، محل خلاف بين الأصحاب لو تذكروا في غاية الوصول. السبكي رجح خلاف الشيخ السيد غريم صلى، يعني البعض عندنا بيرجح بجواز تخصيص الدليل بالعلة، أن تعود العلة على دليل التخصيص، وكثير من الأصحاب يقولوا بعدم جواز تخصيص الدليل، عدم تخصيص الدليل أو تكون لا ترجع الدليل العلة على دليل التخصيص. لكن اللي معنا الآن في المذهب ما هو مش إبطال بقى، طبعا هم قالوا يجوز التخصيص، يجوز التخصيص، وهذه محل الخلاف. بعضهم جعل التخصيص كالإبطال فمنع واكتفى بالعموم، والبعض الأصحاب وغيرنا أيضا قالوا بأن العلة لو رجعت على الدليل بالتخصيص يجوز، وده اللي هنا معنى في المذهب الآن. أنا بس أصوليا علمتم ليش قلنا إلا محرما، خصصوا العموم بالعلة، وهذا على خلاف أصولي، ومع ذلك المذهب قال به هنا، مع أن أيضا في المذهب في خلاف بين الأصحاب، بعضهم لا يقول بجواز التخصيص إذا رجع العلة بالتخصيص على الدليل إن هذا لا يجوز، لأنه فيه أنك منعت حالة من حالات الدليل باجتهادك أنت، فنوع إبطال، فكأنه نوع إبطال. لكن هذا نعم لا اتركها لأنها تحتاج إلى بحث. أنا كنت أقول بعدم أبين إلى قول من قال بعدم الجواز كالبطلان، لأن هذا التخصيص فيه نوع، وإن كان بعض الأصحاب عندنا في المذهب قالوا به، وهنا هو المذهب طبق إن هذا تخصيص، وبعض بعض المذاهب لا يقول به أيضا، هي مسألة خلاف أصولي ولها تأثيرات في المسائل الفقهية. طب خلاص بقى. فقال إلا محرما في الأزهر هنا، فبينا إذن المحارم لمس المحارم لا ينقض الوضوء. طيب طبعا هنا مقصود بالمحارم المؤبدة، لكن المحارم المؤقتة لا تدخل، المحارم المؤقتة عندنا لا تدخل. أخت الزوجة، عمة الزوجة، خالة الزوجة، تحريم مؤقت، فهذا ينقض عندنا أيضا. قال والملموس كلامس في الأظهر، وهذا كان قولان، كان قولان عندنا، والقول المعتمد أن الملموس كلامس، اللامس والملموس ينتقد. قالوا الاستواء هما في اللذة، لو قلنا بالاستواء هما في اللذة اللامس كالملموس. طيب قال ولا تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر في الأصح. طبعا هنا قال ولا تنقض صغيرة، وأنا بقول تذكرت دليل الأحناف أيضا كانوا يستدلون به على مسألة عدم النقد، وحديث أمامة، حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة في الصلاة، وأنه كان يضحى ويحملها. طبعا هو المذهب بيخرج عنها أنه بيتكلم عن المرأة وليست عن المرأة الحائض، يعني اللي هي تحيض، لذلك هو استثنى قال ولا تنقض صغيرة، لأن حديث أمامة واضح جدا أن النبي حمل أمامة في الصلاة، ولو كانت تنقض ما حملها، فإذا استثنوا الصغيرة لأن ليست فيها مظنة الشهوة أصلا، حتى لو الصغيرة أجنبية، وطبعا كانت أمامة هي حفيدة للنبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت أصلا من المحرمية عندنا، لكن هو طبعا لأن الأحناف يرون بعموم عدم عموم النقد. قال ولا تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر في الأصح، يبقى إذا استثنوا أيضا الصغيرة لا تنقض، والشعر إذا مس الشعر البشرة لا ينقض، يعني مس الرجل شعر المرأة لا ينقض، والسن سن نعم والظفر لا ينقض. قالوا أن هذا ليس مظنة الشهوة، مع أن الشعر مظنة الشهوة، لكنهم قالوا أن الصغيرة كالرجل مع الرجل، يعني ليس فيها شهوة الصغيرة أيضا، وقالوا الباقي لا يقصد به الشهوة غالبا، مع أن الشعر في نظر، لكن هو هذا القول عندنا. وعندنا قول ثاني أن كل ينقض، لكن المعتمد أن هذا القول الأول، لأنه قال في الأصح أو وجه بقى مش قول، لأنه قال في الأصح، أنت معايا في المتن ولا لا؟ أنه قال في الأصح، فهنا في وجه آخر، وقول أن يقول في الأصح يبقى هناك إيش قوي الخلاف، يعني أن ينقض في الكل. ممكن يحمل على، لكن هو ما قالوا لا تقصد به الشهوة، وهو مش الشعر الرأس فقط، يعني ما ممكن أي شعر ثاني مثلا، لكن هو يقصد أو اللحية زي ما قلت نعم أو غير ذلك، لذلك هم قالوا ذلك. طبعا هو استثناء أن المرأة بنت الصغيرة إذا بلغت مبلغ تشتهى منه فيدخلونها عندنا أيضا في النقد. طيب أيضا لا، هو الأصل عندنا البلوغ خلاص، احنا قلنا لما قلت الظاهر عندنا ان لو بلغت حدا تشتهى منه ينزلونها منزلة الحائط في المسألة. المسألة عندنا الشهوة فقالوا بذلك. طيب انتهينا من الحدث أسباب الحدث الثالث، ندخل في الرابع. قال الرابع مس قبل الأدمي. في أي أسئلة على المجموعة تليجرام يخص ما سبق؟ لو في أسئلة ممكن تتفضلوا قبل ما أدخل في الثالث في الرابع. أنا هفتح المشاركات لو في أسئلة. ما انتم بتكتبوا حاجات مالها دلوقتي ومال المجموعه؟ خليكم في المشاركات مع الدرس الله يكرمكم، ما تنشغلوا بامور اخرى غير الدرس. طيب نعود مره اخرى للرابع، الحدث الرابع. الرابع لو في اسئله ورق عند الاخوات نستقبلها عندما قطاع هنا. الرابع مس قبل الآدمي ببطن الكف، صحيح؟ لا فرج بهيمة. ايش في أبي حاجة؟ وكاد في الجديد حلقة دبره لا فرج بهيمة وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر والأشل وباليد الشلاء أو اليد الشلاء في الأصح. طيب هذا الناقد الرابع من أو من أسباب الحدث وهو مس قال قبل الأدمي. في تقييد أولا عندنا قال مس قبل الأدمي ببطن الكف. طيب أولا مس قبل الأدمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من في حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث طبعا المسألة كن لها حديث آخر، حديث طلق ابن علي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم إذا مس الرجل ذكره وهو يصلي وفرج ويصلي فقال إنما هو بضعة منك. طبعا اختلف العلماء أو المذاهب عندنا في مسألة تناول الحديث الأول والثاني. عندنا في المذهب قالوا بأن حديث بصرة ناسخ لحديث طلق بن علي، على أن طلق بن علي صلى الله عليه وسلم في أول عام الهجرة وهم يبنون المسجد، فقالوا هذا الحديث. وحديث الثاني حديث بصرة بنت صفوان أيضا له رواه أبو هريرة، وأبو هريرة قد أسلم متأخرا، فقالوا حديث أبو هريرة ناسخ لحديث طلق بن علي. هذا ما عندنا في المذهب يقولون ذلك، وقالوا أن حتى حديث بصرة حديثيا أقوى لأنه على شرط الشيخين، وقال البخاري أصح شيء في الباب، فقدموا حديثيا حديث بصرة عن حديث طلق بن علي. نعم هو طبعا في كلام في مسألة أنه ممكن أبو هريرة عفوا حديث بصرة ورواه أبو هريرة أيضا. وحديث الثاني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم صلق ابن علي سأله عن إذا الرجل إذا مس ذكره في الصلاة قال إنما هو بضعة منك. فالمذهب يرى بالنسخ، والبعض العلماء قالوا بالنسخ أيضا، وكما قلت الآن بعض العلماء رد النسخ كما حنيفة يرى بالنسخ. وفي أيضا مسألة حديثية أن تأخر إسلام الراوي ليس دلالة على أنه ممكن أبو هريرة تأخر إسلامه، لكن يروي حديثا عن من رواه قبل ذلك كما عائشة روت عن غار حراء عن تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وهي لم تكن موجودة يعني أصالة أو تروي. لكن هو الجمع كما قلنا قد يكون أفضل عند البعض لأن إيش؟ لا لا ما قلتش حد رجح بس، أنا قلت أبو حنيفة يرى بالنسخ بعدم النسخ، وأن ويرى أيضا أنه لا ينقض الوضوء، وقلنا بأن ممكن الجمع في ذلك على، وطبعا العلماء يعني كالبخاري وإمام أحمد وغير ذلك يروا أيضا بنفس قول المذهب أنه ينقض الوضوء، لكن يرى بأن الحديث فيا حديث بصرة أقوى من حديث طلق بن علي من ناحية الحديثية، لما قال البخاري أنه أصح شيء في الباب، لأن حديث طلق رواه الإمام أحمد أيضا أصحاب السنة والبهقي، لما قال هل هو إلا عن مس، سئل مثلا عن مس الذكر في الصلاة قال هل هو إلا بضعة منك، لكن قلنا عند التعارض رجحوا حديثين الحديث الثاني، لكن هو الجمع بعضهم قال وهذا جمع حسن، قالوا بأن الحديث حديث طلق بن علي يحمل على مس على مس الذكر بحائل، لأنه قال في الصلاة، وكانوا قبل نسخ وضع اليدين على ركبتين كان يوضع اليدين بين الفخذين، قبل نسخ ذلك أول كان وضع اليدين عند الركوع بين الفخذين، ثم نسخ ووضعت اليد على ركبتين في الصلاة، فالبعض حمل أنه ممكن عند وضع اليدين بين الفخذين أن يحدث المس من فوق حائل، فكان النبي قال له بضعة منك كأي شيء بتضع يدك عليه تمسه، هذا حمل للحديث، والثاني صريح بأن مس ذكره فليتوضأ على أنه منه الوضوء. وقلنا أما سواء ما قلنا بالنسخ أو بالجمع، المهم أن إحنا عندنا المس، لكن إحنا عندنا تقييد، التقييد أنه قلنا ببطن الكف، وهذا تقييد عندنا في المذهب ليس في من باقي المذاهب، والذي قال بالتقييد سببه انتظر عشان أنا قلت حديث بصرة بنت صفوان، لا هي اللي أسلمت متأخرة مش أبو هريرة، مش أنا حديث بصرة لم يروي أبو هريرة، نعم هي تأخر إسلامها، لكن حديث أبو هريرة سيأتي معنا في موضوع بطن الكف، لكن نتكلم عن هو هذا الذي يقصد به النسخ، حديث أبو هريرة عند ابن حبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أفضى أو إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ، هذا الحديث الذي قالوا فيه متأخر حديث أبو هريرة إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر أو حجاب فليتوضأ، هنا الإمام الشافعي وهو عالم في اللغة قال الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف، وهذا موجود عند كتب اللغة، وقال الشافعي حجة في اللغة، وقال إذن الذي ينقض الوضوء أن يمس القبل، سواء أيضا احنا قلنا ذكر أو يعني امرأة، مس القبل بباطن الكف، وجعل التقييد ذاك المتن عندنا يقول مس المس القبل قال ذلك ببطن الكف، وفي إشكال هنا أصولي ممكن أحد يلمحه، احنا خلاص لما قلنا ذلك بالباطن إيش عملنا إيه أصولية؟ قل قيدنا أو قل خصصنا إيش؟ طيب هل في نظر في المسألة ولا شنت قلت تخصيص؟ قلت تقييد أو تخصيص؟ ما هو التقييد نوع من التخصيص، تنسيت ولا إيه؟ مش في مطلق ومقيد ده نوع من التخصيص. طيب أنتوا عندكم نظر في التخصيص؟ هو أين التخصيص إيش من إيش؟ تدبروا في الأدلة معي شوية. لا هو إيش اللي يتخصص؟ فين العموم وفين التخصيص؟ فين النص العام وفين التخصيص؟ أين التخصيص؟ وروا لي التخصيص، اشرحوا لي التخصيص في المسألة. حبيبي الدليل من الدليل، فين العموم في الدليل وفين التخصيص في الدليل أصوليا؟ فين الدروق؟ فين المشاركات يا معلش عشان عايز اشوف اللي بيشاركوا ولا لا، صوتي مسموع؟ اه خلاص يا حبيبي. قيد المطلق اليد خصص ببطن الكف، ببطن الكف ومس ذكره فليتوضا، العموم بس ذكره، طيب اين لفظ العموم في مس ذكره؟ بيده، من مس ذكره بيده دعان يعني بكل اليد، إضافة صح؟ إضافة نعم. فين التخصيص؟ طيب أنتم نظركم الآن أدي دليل العموم ودليل التخصيص، هل أنتم عندكم إشكال في هذا التخصيص؟ هو التخصيص إيش؟ الفرق بين التخصيص والعموم إيش؟ أنا أفتحها لكم، أو أنا بقرأ، صوتي واضح عند التليجرام لو سمحتم، وأنا بقرأ لأن أنا راجع يعني مش شايف. طيب أيوة دكتور الله يكرمك، ابتدي بقى معايا عشان أنا هتعب كده. مخالف، يبقى التخصيص مخالف للعموم أم لا؟ مش هو التخصيص إخراج بعض أفراد العموم بحكم مختلف، ده التخصيص. طب إيش نظركم في اللي إحنا بنقوله؟ أيوة الحكم هنا إيه؟ يبقى ده الحكم واحد، يعني هنا مس ينقض بس اليد ككل، وهنا الإفضاء ينقض فقط اللي هو بطن الكف. يبقى هنا ممكن يبقى في نظر أم لا؟ هو ده اللي نقصده، احنا بناخدها كده. اذا ممكن يحتج علينا ان ده ليس تخصيصا لان الحكم غير مخالف، وهذا ذكر فرد من افراد العموم لا يخصص، يعني الافضاء ينقض وكل اليد ينقض، وهذا اشكال علينا من المذاهب الاخرى. لكن نحن والامام الشافعي قال بان الافضاء هذا لغه يكون، فجعل هذا تخصيصا للعموم وقال بأن الإفضاء فقط يقوم بالعموم. أما الحنابلة مثلا والمالكية يقولون بالمس كل اليد ينقض الوضوء، بأي جزء من اليد ينقض الوضوء، وقال أن هذا ذكر فرد من أفراد العموم. طبعا أنتوا مش في المسألة دي لأنه ما تسمعش، وأنا بقول لكم بقى فترة اسمعوا، مش هتسمعوا أنتوا أحرار، لازم تسمعوا ورقات على الأقل تسمعوا. فنعم ممكن تقول عام يراد به الخصوص، ممكن تخرج من ذلك وتقول المقصود باليد الإفضاء يبقى ليس تخصيصا، بس المشكلة أن عام يراد به الخصوص هو يكون نفس الدليل، لكن أنت جايب دليل ثاني وتخصص به الدليل الأول. يعني اتقوا الدنيا واتقوا النساء، أو نقول لا عام يراد به الخصوص حاجة تانية، يعني اللفظ نفسه أطلق العام ورد خصوص، لكن أنت هنا بتخصص العام بحديث آخر بنص آخر. يعني أنت الآن عندك نص ونص فتقول هذا عام وهذا خاص ومخصص، أما زي إن الذين قال لهم الناس، إن الناس هي الكلمة واحدة، الناس دولت كانوا اثنين ثلاثة والناس الثاني كان واحد، يبقى ده عام ورد خصوص خلاص مفيش دليل ثاني خصص، لكن أنت هنا بتخصص بدليل آخر. لا مش من نفسه، ما انت عملت بالإفضاء، انت ما أخدتش المعنى إلا لأن فيه إفضاء، فانت ده تخصيص مش عامل رد خصوص. طيب المهم أنا قصدت فقط، المهم المذهب عندنا هي دي ناحية أصولية بقف فيها. طب أنا ما فيش حاجة لفت، أنا قلت المذهب عندنا يقول إن الإفضاء بباطن الكف هو الذي ينقض، لكن أنا قلت هو جعله تخصيص للعموم، فأنا من مس ذكره فليتوضأ هذا عام، وإذا أفضأ أحدكم إلى فرجه ليس بينه وبينه بينه ستر ولا حجاب فليتوضأ. فقالوا العام هذا خصص الإفضاء، ده عندنا المسألة. وقال أصبح هذا مس بباطن الكف هو الذي ينقل الوضوء عنده فقط. طيب بعضهم قال كيف تعال بطن الكف يعني إيش كما سيأتي، وقال بطن الكف تضع يدك، إزاي تعرف بطن الكف؟ في طريقتين عندنا، منهم طريقة أنك تضع اليد على اليد هكذا وتفرج الأصابع، كل ما لا تراه هذا بطن الكف. ثاني هو كل ما لا تراه، يبقى إيش هذا لا أراه وهذا لا أراه، وعندنا قول بأن بطن الأصابع من بطن الكف، ووجه آخر أن بطن الأصابع ليس من بطن الكف، لكن إيش هذا لتعلم كيف تصل إلى بطن الكف. طيب إذا المس بباطن الكف عندنا هو الذي ينقض الوضوء، اي بقى مس بالظاهر لا ينقض، فياتي الاصابع من الظهر لا تنقض، الا الاظافر لا تنقض الوضوء، لابد يكون ايش باطن الكف. قال وكذا في الجديد حلقه دبره، لان في القديم مس حلقه الدبر لا تنقض الوضوء، وفي الجديد قالوا حلقه الدبر تنقض الوضوء. قالوا لانه ليش؟ قالوا لانه في معنى الفرج، لغة يطلق. لا هو في مش قياس، قالوا لأنه هو في معنى الفرج، الفرج أحد السبيلين قبل والدبر، فقالوا إذن هذا في الدبر هو نفس المعنى. قالوا والقديم طبعا قالوا إيش القديم لا ينقض، لكن الجديد عندنا ينقض. قالوا لا فرج بهيمة يبقى يستثني، بل المسألة كلها في الأدمي. يبقى إذن من مس عزكم الله فرج البهيمة لا ينقض الوضوء. واحد بيشتغل في البقر في الغنم في بيحلب بيفعل شيء كلام هذا، كل هذا لا ينقض لأن المسألة على الأدمي. هو قال في معنى السبيلين، يعني قال السبيل هو ما هو قال الفرج يطلق على الدبر والقبر، فهو في معنى السبيلين إذن هو على هذا الأمر أخذ بالمعنى معنى. وقال لا فرج بهيمة، بينا ذلك أن إيش كل البهائم مش بهائم فقط، يعني بهائم أو طيور، واحد عنده طيور مثلا ومسك الطير فلا ينقض. يعني إذن الذي ينقض الأدمي. هم قالوا لأنها لا لا لم يعني لا حرمة له، الأدمي له حرمة والبهائم ليس لها الحرمة هذه، ففرقوا بين ذلك. وأيضا عندنا مس فرجه أو فرج غيره، ذلك سيأتي معنا الآن خلينا نقولها. قال وينقض فرج الميت، يعني هو واحد بيغسل الميت ولامس الفرج ينقض الوضوء. والصغير، وهذه الصغير الصغير الخاصة ولو عنده يوم، عندنا يوم المرأة اللي شغالة بتغير، لا حول ولا قوة إلا بالله، المرأة التي تنظف المرأة التي تنظف ابنها وإذا لمست الفرج الصغير عندنا أيضا ينقض الوضوء. قال ومحل الجب، يعني إيش واحد مقطوع العضو لكن في محل فيه جلدة، إذا لمست الجلدة ببطن الكف ينقض الوضوء، أنزلوها منزلة الجب. إيش مش هينفع عشان البق، في إيش يا جماعة؟ ما قلنا مقطوع العضو، لا هو اسمه مقطوع، المقطوع هذا محل الجنب اللي هو الجزء اللي قطع. هذا لو فيه جلدة مكانه ولمست هذه الجلدة هذا أيضا عندنا ناقض، أنزلوه منزلة الفرج. طيب قال والذكر الأشل، يعني حتى الذي هو أشل أيضا يعتبر ذكر فيفقد الوضوء. وباليد الشلاء، يعني لو كانت اليد التي لمست شلاء أيضا اليد هذه تنقض ينقض بسببها الوضوء. قال في الأصح، قال وطبعا في أوجه بعدم النقض لكن الأصح عندنا أن هذا ينقض الوضوء، فأصبح عموم المس هو نقض الوضوء عندنا للأدمي. طيب ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها، لأن احنا قلنا عشان تعرفوا الكف عشان كده أنا بعت لكم هذه. فإذا رأس الأصابع وما بينها اللي هو بين الأصابع هذا عند هذا كده لا ينقض، لأنه تراه لكم شبهه كده تراه، يبقى إيش اللي لا تراه هو المخفي، هذا هو ده الباطن الذي ينقض عندنا في المذهب، وده الرأس وما بينها أيضا، وما بينها اللي هو بين الأصابع كده. طيب كده انتهينا من أسباب الحدث الأربعة، هندخل إن شاء الله فيما يحرم بسبب ذلك، ما يحرم على المحدث وما يحرم بالحدث. في أسئلة فيما سبق انتهينا من أسباب الحدث، تفضل. ليه هو مش أدمي وفرج ولا مش فرج؟ والصغير ده ايه يعني حرمة يعني هو ادمي كونه ادمي اصلا خلاص وهو فرد. مين قال ان احنا لينا علاقة بالشهوة في المسألة؟ الحديث مفيش فيه شهوة. قال من مسك فرجه فليتوضأ. ايش اللي فيه شهوة؟ انتوا جبتوا الشهوة منين؟ احنا قلنا ان في مظنة شهوة في المسألة. الحديث على عمومه من مس فليتوضأ وقوة الشلاء، ولذلك من مس فرج غيره ايضا فليتوضأ عموم المس. مفيش في المسألة خالص عندنا فيها علاقة بالشهوة، لكن احنا قلنا الادمي المحترم فقط في المسألة. قول يا دكتور انا معاك. فقلت بعضهم نسخ والبعض جمع، بس النسخ خلاص نسخ حديث طلق ابن علي بحديث بصرة، وايد النسخ حديث ابو هريره عندنا. طلق سكن في اول الهجره في بناء المسجد، وبصرة متاخره ايضا في اسلامها، وابو هريره ايضا الأصولية حديثية مش أصولية. حديثية عايز تقول إن إسلام المتأخر لا يشترط؟ نعم، ما هو رد على ذلك، لذلك النسخ عشان تثبته فيه صعوبة. نعم ممكن، ممكن يكون رواية أبو هريرة وبصرة يعني روت شيء سمعته من قبل، لكن الجمع اللي احنا قلناه بعضهم جعلوا إن هذا بحائل وهذا بدون حائل، حملوا الأول على المس على المس بدون حائل، لذلك احنا عندنا مس الأول على المس بحائل والثاني على المس بدون حائل، وقالوا ان هذا جمع. حديث بصرة اصح، قال البخاري هذا اصح ما في الباب. ممكن شرح الدليل الاصولي مره اخرى؟ اي دليل اصولي يا استاذ طارق اللي هو خاص باي مساله؟ لا مش تقوليش ان مساله العله ترجع على الدليل تاني، دي تسمعها الله يكرمك اعيد تاني فيها ربع ساعه يعني. انا اتكلمته يعني هضايقه جدا. مش مشكلة ست مرات يعني احنا عايزين وقت العليل. طب ما هو لو في فيسبوك شغال هو هنقطع هنا مش تعرف كده هيقطع الدرس. ممكن شرح الدليل قال الراجح مس الفرج الصغيرة. نعم عموم المس ينقض، عموم المس ينقض الفرج الصغير او كبير قبل ودبر عندنا. لا الراجح انا قلت ما انا بقول ايه انا بتسألني على الراجح بقول نعم يا هو انا ما قلت عندنا يعني انا لا قلت نعم الراجح كده هو في يا جماعه هو عندنا دي مش عندكم حاجه والراجح هو انا عشان سبتكم براحتكم شويه يبقى لا طب انا هرجعكم بقى للمذهب الكبار انا ايوه طلعت انت على العموم تقصد لا هو هو الحديث ليس فيه عايز تقول الغير يعني لا مش اولى ما فيش فيه اولى هو مساوي هتقول قساوي مساوي قياس مساوي قياس عله ان العله واحد انه مس الفرج لا فرق بين فرج وفرج غيره لا الفرق بينه وبين غيره يعني لو عرفت تقول ذلك دليل التخصيص قلنا اللي هو ذكر فرض وافراد العموم ولا ايش قلنا دليل التخصيص ان الشافعي خصص من مس فرج ذكره فليتوضا بحديث ابو هريره اذا افضى احدكم فقال هذا الافضاء يكون ببطن الكف فدل ذلك على ان ليس عموم المس اللي هو بالظاهر وبالباطن اللي هو عموم ما هو المس بيده ليس عموم المس باليد يكون ناقض بل لابد ان يكون تخصيصا بالافضاء ايش لا هو بيدي من مس فرجه ايش لا الثاني حديث ابو هريره بيده وانا الحديث الاول ايش انتوا بصراحه عموم المس انتوا جبتوا بيده دي انا ما اعرفش جبتوها منين انا ومشيت معاك لما المس ذكره عموم المس هو ثم جاء التخصيص بذا افضل نعم هذا قول مس، هناك قول لمس. نعم احنا بس الدرس ليس درس فقه مقارن، جزاك الله خيرا، الدرس درس ليس فقه مقارن، درس مذهب شافعي فقط. نعم هناك قول ابن تيمية يقول بأن الصغير عمد به البال، ولكن العموم النص، النص يقول من مس فرجه، والعموم يدل على أن هذا ينقض الوضوء، وهذا هو الراجح. لكن احنا ما يعني ما بنسرد الأقوال الأخرى، لأن الدرس خاص بكتاب المنهاج والمذهب الشافعي، في درس آخر لابن حجر بلوغ المرام وغيره فيه أقوال بتنسد الأقوال ونبين ذلك. احنا هنا لا نناقش المسألة فقه مقارن، فقط في مسألة مس المرأة تعرضنا للأقوال المذاهب الأخرى اللي حتى ذكرت في الشروح عندنا في المنهاج، ذكروا قول المالكية وذكر قول الأحناف وبيانوا لأن المسألة مشتهرة يعني. لكن عادة أنك بنسد قول المذهب فقط، إلا لو كان في ترجيح بعد ما بنقول قول المذهب يعني ترجيح آخر مخالف بنبينه لمن يريد. أوكي. لو فضلتم معنا هذا شيخنا أنه لا فرق، لا فرق بين المس بشهوة وبغير شهوة على الراجح وليس على المذهب. تتكلم عن إيش؟ مس الفرج ولا تتكلم عن مس المرأة يا أستاذ أيمن؟ وما أنا قلت الراجح، أي أنا لو قلت، لا أنا بقول المذهب وبقول الراجح عندي مش الراجح اللي أنت بتقوليه. وهو الراجح ده أنت عندك راجح لابن تيمية قد يقول ليس راجح عندي، فأنا ما بقولش الراجح، لا أنا هنا بقول المذهب. لكن أحيانا أرجح لو أنا خالفت المذهب لأي سبب أو يعني قلت بشيء مخالف، الإخوة والأخوات يحتاجوا يعرفوا فبنبلغهم، لكن هذا ليس ترجيح ملزم لأحد، لأن الدراسة هنا دراسة قول المذهب، وحتى ترجيحي ليس ملزم لأحد، لكن احنا بنبينه في الترجيح بالدليل. مس الفرج لا ملوش علاقة بالشهوة. نعم مس الفرج ليس له علاقة بالشهوة، ما مس فرجه بشهوة وبدون شهوة ينقض الوضوء. لم نتعرض لمسألة الشهوة في مس الفرج، وهو الراجح لعموم القول، بل مس فرجه فلا يتوضأ، وإذا أفضى أحدكم إلى فرجه ليس بينه حجاب فليتوضأ. نعم أستاذ الفرج، بالله عليك جبتها منين؟ أنا معاك للصبح، جبت منين إن الإفضاء، الإفضاء دي مسألة لغوية في الباطل، أفضل أنا ما قلتهاش، ما أنا غلطان. قال الشافعي استدل من اللغة، قال بايعت الأمير أفضيت يدي إلى الأمير لأبايعه، أفضيت يدي إلى الأمير لأبايعه، فقال إفضاء اليد للأمير يعني وضع كفه في كفه ليبايعه، فقالوا هذا في اللغة عندنا. فالإفضاء ملوش مسألة شهوة خالص، تعرفش أنت جبت الإفضاء ليه بالشهوة. الإفضاء هو أنك تفضي اليد إلى اليد يعني الباطن بالباطن فقط، مسألة الشهوة مش داخلة في الموضوع. استنى عشان أنا طيب، في أسئلة أخرى قبل ما ندخل في فيما يحرم على الحدث على من أحدث، ولا أنتوا عايزين تقفوا على ذلك؟ أنا مش عارف يحرم بالحدث إيه؟ لسه معنا ربع ساعة ماشي، إحنا أسبوع بقى بنعدي أسبوع كامل. نقبل على التليجرام. طب انت لما يقول هنا يا حبيبي يا حبيبي افهم، الافضاء اللي استغل دي بطن الكف جابه منين؟ يا حول، ما احنا ليه قلنا بطن الكف؟ جبنا منين بطن الكف في الحديث اذا افضى؟ ده هو استدلال وجه الشاهد ان الافضاء ببطن الكف. طب فين اذا افضى بعضكم الى بعض معناه الجماع؟ فين دي؟ هتعرف التفسير كده حضرتك؟ ما تفتحهاش هنا بقى، بعدين ما هتعرفش هنا. قول الايه من اولها. على العموم في كل شيء، ومالها دي ومال الحديث اللي احنا معنا؟ هو احنا نفينا ان الافضاء في اللغه ليه معنى؟ احنا بنتكلم الحديث هنا اذا افضى الى ذكره. هنا مقصود به قال ايش بباطن الكف؟ اما هو ليش استثنى الشافعي الافضاء وقال اذا بايعت الامير افضيت يدي الى يدي الامير لابايعه؟ هو الافضاء هنا في شهوه؟ يبقى احنا محل الاستنباط في الحديث ايش الان؟ العضو فين؟ باطن الكف. لا يعني انت عايز تقول انه اذا مس بدون شهوه لا ينقض وإذا مس بشهوة ينقض. فين في الحديث الكلام؟ دي في الآية حبيبي، سياق الآية بيتكلم عن زوج وزوجة. احنا هنا في الحديث هنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم إلى ذكر ليس بينه وبينه حجاب فليتوضأ. طب هو الحديث في معنى ده؟ هو الحديث في الإفضاء، احنا نريد هو الآية ليه علاقة ببطن الكف؟ سؤال بس. لا لا لحظة يا أبو محمد، الآية بتتكلم عن بطن الكف؟ ما هو ما حد متفهم الحديث جاي فين هنا؟ هي الإفضاء إلى الذكر يعني إيش مسه؟ طريقة مسه، كيفية المس. فالإفضاء هنا بالباطن الكف هو ده اللي متعرض عليه السياق. الإفضاء اللي هناك بيتكلم عن مسألة أخرى، فأنت روحت جبت من الآية حملت الآية على شيء تاني أصلا خالص. جميل. ده ما هو الكيفية هاي اللي احنا بدورينها، ان احنا كلامنا كله في المسألة دي باطل الكف. فهو بيستشهد من اين نتيجة باطل الكف؟ هو قيد المس ببطن الكف، فنريد نستشهد من قول الإمام او نستشهد من اين نتيجة ببطن الكف، جدا من اين انا التقييد ده او التخصيص. فأتى بالإفضاء. يبقى انا مش فاهم سؤالك، يبقى انا مش فاهم سؤالك. لا لا لا ما عندناش وجه فيه، عندنا مجرد المس يبطل الوضوء، ولن تجده في الشروح قدامك افتحه شوفه، ولن تجده في المتن، لانه قال لنا ايش؟ ما جابش زيت الشهوة. لا الحديث ما فيش فيه دلالة على الشهوة، ما فيش فيه دلالة على الشهوة. ما هنا المعنى المتبادل هو ممكن الكلمة يكون لها معنى مشترك، تأتي في آية يراد بها الإفضاء بالشهوة، وتأتي في آية يراد بها الإفضاء مجرد مكان المس. هو لذلك هو قال، هو حديث أبو هريرة إيش؟ عشان بس أنت ضيعتني، هات الحديث بتاع أبو هريرة. إذا أفضى أحدكم بيده، يعني الإفضاء باليد، خلاص يبقى بيتكلم عن إيه؟ باطن الكف، قيده. ولا معنى تاني؟ نعم. لا هو عايز يقول ان المعنى الإفضاء، ما هو انا قلنا ان المقام سياق الكلام بيتكلم في مسألة اخرى. اي هو ما انا عارف هو لا لا هو ما يقصدش اليد، ويقصد ان معنى الإفضاء في شهوة، وهو اصلا ما اثبتهاش لسه، يثبتها في التفسير بس انا مش يعني مش يعني هو لسه بيدعي الادعاء ده، ما جابوش ليه دليل لغايه الان. فهو عايز ياخد الاضافه يرجع له معنى. قلنا له هنا الحديث ما فيش فيه كلام، قال اذا افضى بيده يعني هيئه معينه، وده اللي استنبط منه الامام. بس يعني احسن عليك الأصل عدم النقد. هو مس ما المس ذكره تعمل فيه إيش؟ عندك دليل عام من مس ذكره عموم المس بالظاهر وبالباطن ينقض، ثم جاء إذا أفضى أحدكم بيده، ده الباطن. أما المذهب خصص، لكن هو عندك دليل عام، فأنت إيش أخبار؟ هتقول له لا فرض من أفراد العموم. إيش اللي يمنع أن إذا أفضى ينقض وإذا مس ينقض؟ ما فيش مانع. وأيضا هو لما يقول يستشكل علينا بالشهوة هنقول له عموم الحديث ده، لو تنزلنا معه وقلنا أن الإفضاء يريد فيه مس بشهوة هنقول له أيضا هذا ليس تخصيصا، إفضاء بشهوة أو مس بدون شهوة على عموم الحديث فأيضا ينقض الوضوء. ده تنزلا معه يعني مش مشكلة فيها، مع أن أنا مش مراجع تفسير الآية عشان كده مش قادر أردلك عليه. لكن خلاص يا أبو محمد ما تفتحش عشان ما تعطلش نفسك، الله يكرمك عشان أنت تعطلنا معك. طب ناخد شيء واحد لو سمحت، الإخوة عايزين تكمل، بعتين لي إنه عايزين يكملوا. قال وليأكد لك كلام المذهب في مسألة الشهوة أنه قال ينقض الميت واليد الشلاء والصغير، كل ده بيأكد لك إيه؟ أنه ما اعتبرش الشهوة في المسألة، اعتبر المس فقط، يؤكد لك ذلك. نعم الراجح، لو أصبت تسأليني الراجح أن مس الصغير فرج صغير يبطل، نعم يبطل. نعم المس بشهوة ينقض عند من جمع ليس من قال بالنسخ، من قال بالنسخ نعم بعض الذين قالوا بالجمع قالوا بذلك، لكن ليس عندنا في المذهب ذلك، جعلوا الحديث الأول أنه ليس بحال، جعلوا الحديث الأول على الحمل بشهوة، المس بشهوة، الثاني المس بغير شهوة، نعم البعض قال ذلك، لكن قلنا أن خلونا نتقيد بالكتاب اللي احنا فيه الآن لو سمحت، يعني على المذهب الدرس له مقصد ومنهاج الطالبين عشان ما نشتتش بس معنا الإخوة، لقد عنده آراء أخرى ودارس حنابلة ولا دارس أوشاني فخليها عنده الآن، يعني لأن احنا الآن مش بنناقش اختلاف المذهب عن غيره، احنا بنشرح الآن نسبة على الكتاب اللي احنا معنا، أحيانا بخرج قليلا بس ده أنا أريده عشان ما نشتتش بس المسألة مش مناقشة فقه مقارنة الآن هي. نعم حبيبي ما لحقتش ايه؟ تقصد ان من قال بالجمع احد صور الجمع حديث طلق مع حديث بشرة ان جعل حديث طلق في المس بشهوة، مس بدون شهوة إنما بضعة منك، وحديث بصرة في المس بشهوة أحد من قال بالجمع. طيب قال ويحرم بالحدث الصلاة، ويحرم بالحدث الصلاة أول شيء يعني قبل الطواف، نقول من أحدث يحرم أن يصلي، وهذه عند الجمهور من صلى محدثا وصاحب حدث يعني فقد أتى بكبيرة، ولو استحل فقد كفر، وعند الأحناف من صلى بحدثه فهو كافر عنده، يعني الأحناف يرون كفر من صلى يقصد أنه صلى بدون طهارة، الأحناف يا عم قلت أنا قلت الحنابلة، وانت عندك الحنابلة بيكفروا على طول، ما هو ده برضو من اللي فاهمينه العوام ان الحنابلة اي حاجة بتطيره، انا قلت الاحناف ليه بتصلح للحنابلة، الاحناف هم اللي قالوا بكفر من صلى غير متوضع غير طهارة وقصد، الجمهور قالوا بالفسق والكبيرة، لكن لو استحل يكون كافرا، ولذلك الاجماع على تحريم ان يحرم بالحدث الصلاة، اجماع يحرم بالحدث ان يصلي المرء إلا في حق فقد في غير فقد الطهورين، فقد الطهورين خلاص سيصلي فقد الطهورين من لا يستطيع أن يتوضأ ولا يتيمم، فهذا فقد الطهورين فلا يصلي، لأن هذا يعني سقط عنه الوجوب هنا، فإذا أو المستحاضة يسقط عنها ذلك أيضا لأنها في حدث مستمر كذلك فتصلي، وهذه بالنسبة للصلاة، وفي خلاف في صلاة الجنازة، بخلاف في صلاة الجنازة على إمكانية الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع إمكانية الوضوء التام، والذين قالوا ذلك قالوا لأنها دعاء، فقالوا إذن يجوز الدعاء، اعتبروا صلاة الجنازة أنها دعاء، فقالوا إذن ممكن أن يصلي بغير طهارة بغير وضوء التام، لكن هذا قول من عندنا ولا يثبت في مذهبنا، لكن هو قول محمد بن جرير الطبري مع أنه أصلا كان من الإيش من مذهبنا، لكن هو لما ينفرد بهذا القول لا يحمل على المذهب عندنا لأنه هو له مذهب، ولذلك هو قول محمد الجليل الطبري لكنه لا يعد من مذهبنا هذا القول، اللي هو يقول المفسر نعم هو من تلامذة من أصحاب، لكنه لما بينفرد لا ينسب قوله لنا لأنه صاحب مذهب أصالة أيضا، زي مثل أبو ثور ومثل المزني أحيانا، لذلك فقال يجوز الصلاة على الجنائز بغير طهارة لأنها من باب أبواب الدعاء. طيب قال والطواف. قال والطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف في البيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله قد أحل لكم الكلام أو فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، والحديث عند الحاكم في المستدرك. والحق أن هذا الحديث صح موقوفا عن ابن عباس، هذا الحديث أنه صح موقوفا، مع أن كثير في الشروحات عندنا ما أدري يجعلون الحديث ما يتكلمون عنه ينسبونه، لكن هو الصحيح أنه موقوف على ابن عباس، صح موقوفا على ابن عباس وليس لما صح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن قالوا الطواف بالبيت صلاة، لأن هذا كان يكون فصل في النزاع اللي بينه وبين الأحناف وحتى شيخ ابن تيمية في مسألة صحة الطواف عندهم بدون طهارة، لأن لو كان ثبتا يعني مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو الحق ثابت على ابن عباس. وأيضا قلنا إيش هنا في الطهارة في الطواف؟ نعم، وهذا صحيح أيضا مستأنس بحديث عائشة، هو يعني ممكن يستدل به أوقع حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما كانت تصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لما نزل بزيتوة قال توضأ ثم طاف، فمع أن هذا إيش فعل جميل، يعني إيش فعل يعني لا يدل على الوجوب، لكن هنا في هذا المقام ليش استدلنا به على الوجوب؟ فين البيان الواجب هنا؟ أيوة في الحج، فين خذوا عني مناسككم، قال خذوا عني مناسككم، فأصل أصبح الآن أفعال النبي في الحج، وهذا تأصيل عند كثير من الفقهاء، نعم أفعال النبي في الحج الأصل في الحج الأصل فيها أنها بيان للموجبات، فينزلوها منزلة الواجب إلا إذا جاء صارف أن هذا الفعل من السنة، وهذه مسألة تخص الحج، لذلك استدلنا بذلك على وجوب الطهارة للطواف. وأيضا يستدل بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما حاضت في الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنفستي، دخل عليها فوجدها تبكي، في رواية أنفستي أضحكتي، وكل هذا معنى النفاس، قالت نعم، قال فهذا أمر قد كتبه على بنات بني آدم، قال افعلي كل ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. فقالوا إذا منعها من الطواف بالبيت على الراجح عندنا في المذهب، لأن طبعا في خلاف بيننا بين الأحناف أيضا، هل المنع كان لدخول المسجد أم المنع للطواف؟ قلنا لا يمنع العلة مركبة، إنه منعها من دخول المسجد لأن الحائض لا تدخل المسجد، ومنعها أيضا من الطواف لأن الطواف لابد له من طهارة، فنقول لا يمنع ذلك، وهذا كله استدلال على أن بالحدث يمنع الطواف لابد من الطهارة. الثالث قال وحمل المصحف ومس ورقيه. طب تعالى ناخد على بعض، حمل المصحف ومس ورقيه وكذا جلده على الصحيح، وخريطة وصندوق فيها مصحف، وما كتب لدرس قرآن كلوح، والأصح حل حبلي في أمتعة وتفسير ودنانير، لا قلب ورقة ورقه بعود، وأن الصبي المحدث لا يمنع. قلت الأصح حل قلبه بعود وبه قطع العراقيون والله أعلم. نأخذ ذاكرة كلها، إيه أنتوا عايزين توقفوا؟ أنا ما أعرفش الساعة في هذا الوقت، هي هتاخد 10 دقائق بس. هتاخدوها ولا نقف عندها؟ أنا معكم كما تريدون بدون حازم، يعني هتقول يوقف هقف المرة، بس هاخد رأي اللي معانا هنا بصراحة عشان برضو إيه اللي موجودين هنا يعني كمان. نقف أم نكمل؟ أنتوا قلتوا ماشي نكمل، ده على طول عايز ايش؟ لا هم ما شاء الله يعني ربنا يحفظهم. ناخذ حاضر ناخذ هم عايزين ياخذوا جزاكم الله خير. الله يدي رفع همم ان شاء الله. طيب نقول الحمل المصحف هي مش هبقى مش هنتعرض للخلافيات ان هي المساله عندنا واضحه يعني. قالوا اصلا استدلوا بالمذهب عندنا بقول الله عز وجل يمسه المطهرون الا المطهرون لا يمسه الا المطهرون. وقالوا هذا حملوا طبعا الايه مع ان في نظر في هذا الحمل الحق ان الايه قد تكون يقصد بها او يقصد بها اللوح المحفوظ والملائكه، وان كان ايضا الشافعيه قالوا لا يمنع ان يقصد في التفسير ان يقصد بها الملائكه، واذا كان من باب اولى ان كانت الملائكه لا يمسه الا المطهرون يعني من باب تشريفهم بان لا يمس اللوح المحفوظ او الصحف التي الا مطهرون فوق، فاذا في الدنيا ايضا لا يمسه الا المطهرون. ما يمنع ذلك بالقياس بالقياس، فاذا اخذوها من القياس وان كان التفسير حتى لو جاء على مساله. والبعض احنها على الايه على عموم الايه يعني على عموم الايه بانها لكن السياق يبين ان هي للملائكه، لكن قالوا حتى لو قلنا بالملائكه فلا يمنع ذلك ان يقاس عليه من في حمل المصحف. نعم رواية انشائية خبر رب الانشاء يعني ايش ملائكه انشائيه. نعم حسن. لا ليش ما هو لا مسؤول المطهرون هذا معناه انشاء في مقصود بذلك ان لا مسؤول المطهرون نهي ويرد بالانشاء. نعم وايضا استدلنا بحديث ابي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده لا يمس على النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القران الا طاهر. وطبعا هذا الحديث مع الاختلاف في صحته عشان بس الناس انا تعبت من المزيد مساله اقول مع الاختلاف نعم على واثبات المحدثين ان هذا الحديث لم يصح، لكن اساطين اهل الحديث يحيى بن معين والامام احمد والشافعي وحتى الامام احمد قال لا اشك ان هذا الحديث ان هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم. اذا الحديث نقول حديثيا سندا اهو فيه نعم إشكال في ثبوتي في ضعف، لكن تلقاه أهل العلم بالقبول. ما في أحد من أهل العلم اللي عمل بهذا الحديث، ودود أساطين أهل العلم المتقدمين أو المتقدمون في مسألة الحديث. وهذا اللي نقلته نقل عن إمام أحمد قالوا حتى مع أن السند فيه إشكال عندهم قالوا لا لكن تلقاه أهل العلم بالقبول وعملوا به، عشان مثلا طبعا أحد يقول السند ضعيف بلا يعمل به. طب قول هؤلاء الأئمة كلهم اللي هم أقروا لنا لأن السند الذي وصل إليهم فيه ضعف، لكن هم أقروا بأن القبول على تلقت الأمة هذا الحديث بالعمل والقبول، بل ورد عن الصحابة كما يعني أنه عملوا بذلك وفي مسألة النهي عن مس القرآن. فأصبحت شهرته كما قال بعد قاعدة حديثية شهرته تغني عن ضعف سنده. قال إيش وحمل المصحف ومس ورقه، هنا يحرم على المحدث أن يحمل المصحف. طبعا علماء مش الشهرة بتاعتنا احنا مش شهرة العوام، لأنه يجيب لك أقوال أهل الحديث أصلا مش أهل الفقه كمان، أهل الحديث اللي أقروا بأن الحديث في السند فيه ضعف، لكن بتكلموا عن الشهرة المتن تقلقها الأمة بالقبول والعمل عليه، فالمسألة انتهت. ودي زي ما بالضبط الماء لا ينزج شيء، الزيادة دي ضعيفة، لكن الإجماع على أن التغير باللون والطعم والرأي يعمل به، مع أن الزيادة ضعيفة لكن الإجماع على العمل بها أصالة. طيب قال يبقى حمل المصحف لا يجوز للمحدث ما يحمل، ومس الورق، مس الورق عندنا لا يجوز، مس الورق كله ورق المصحف لا يجوز. نعم لسه الجلدة جاء لوحديها، قال وكذا جلده على الصحيح، يعني الأول تكلم على الورق اللي فيه آيات لا يجوز أو فيه ألواح. أيوة حبيبي ما هو في الآيات وأنا لا لا اسمعني بس، المصحف اللي فيه الورق اللي فيه كلام الله عز وجل الآن ده أصلا هو المصحف، ثم عليه غلاف ده الجلد، هو فسر الجلد وقال وكذا جلده على الصحيح. ليش؟ قالوا لأنه جزء من المصحف، هو أصلا مغلق المصحف فأصبح جزء من المصحف فدخل فيه. نعم خلاص واضحة اللي هو الغلاف. نعم وخريطة وصندوق فيها مصحف. يعني عندك صندوق بتضع فيه المصحف أو خريطة، يعني أيضا هو قريب من الصندوق، يعني غلاف يعني أيضا تضع فيه المصحف أيضا. قالوا هذا أيضا يحرم أنك تمس الصندوق اللي فيه المصحف والخريطة هذه، لأنها إيش ما أنا قلت الكيس، أنا عملت لكم كده أنا أقصد يعني، بس أنا اللي هو الغلاف في الكيس نعم، أو كيس حمله كحملك للمصحف. وعندنا قول ثاني يجوز، ليش؟ لأنه مش من أجزاء المصحف بخلاف الغلاف، لكن المعتمد إن هذا أيضا يمنع للمحدث أن يحمله. لا لا لا هتأتي الأمتعة وأيلها الآن، خلينا بس المصحف الغلاء اللي هو الصندوق على قد المصحف، مش لسه تحط في شنطة أو زي ما أنت خريطة الغلاف، هذا يمنع، الراجح أن يمنع، لأنه هو داخل فيه المصحف وتكأنك حامل المصحف. في بعض المصاحف اللي بتحط في السيارات اللي فيها اقول لي نجده في الاخر، في القطيفه دي، العلبه القطيفه دي، او غلاف محطوط فيه جراب، هذا كله. طيب قال وما كتب لدرس قران كلوح، يعني واحد بيكتب درس قران ايات على لوح، ها هذا ايضا يمنع، من هو ايات قران، يعني ليس مصحف لكنه ايات قران مكتوبه قرآن. فقالوا هذا إيش أيضا يمنع. لا خلينا في ما هو لسه جاي يا دكتور، خليكم ماشيين معايا خطوة خطوة، والله هو قال كل شيء بس خليني معاكم عشان الوقت. ما كتب لدرس قرآن حتى لو للمدرسة، يعني واحد بيحفظ، في ناس زمان كان بيسمع بالكتابة يكتب، انت ما بتحبش تكتب خالص انا عارفك، انت سجل، انت عاد هو كتابة يا جماعة النهاردة. لا بأس. طيب لا أنا مش على المهم، فكانوا عندهم الكتابة للمدرسة القرآن نفسه، فهذه أيضا يمنع حمله لأنه آيات قرآنية. قال والأصح حل حمله في أمتعة، يعني الآن معايا شنطة حقيبة فيها ملابس وفيها المصحف معايا، هحمل الحقيبة، أحمل لأنه تابع، لأن المقصود هو حمل الحقيبة ليس حمل المصحف، والمصحف هنا تابع، أو عندي شنطة فيها أوراق وبحمله يجوز للمحدث أن يحمله. قالوا ليش؟ لأنه تابع. أحسنت، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، جميل هذا التفريع. أحسن، يعني أنت أسلكت صدري في آخر الدرس كده، من إحنا بنفرع بالقواعد، يعني شيء طيب. نعم أحسنت، نعم يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، جميلة جدا، جزاك الله خير يا دكتور. لا ف قال ايش تاني؟ حاول ارجع للفيس بس قلت لما اتصلوا طلعوا علينا. طيب لا تفسير، لا وتفسير، اذا كتب التفسير يجوز، لكن هنا فيش يعني في ضبط عند الفقهاء. قالوا كتاب التفسير لو كان التفسير اكثر من الايات فلا بأس، لا تفسير، لكن لو كان التفسير اقل من الايات او مساوي في اشكال. لذلك بعض الشافعيه عندنا لما نزل التفسير الجلالين تحديدا موازي للقران، فكانوا يرى الشافعيه انه لا تفسير الجلالين يحتاج الى طهاره، لان الايات فيه تقريبا موازي، تقريبا موازي له يعني. وهذه طبعا يعني ايش لفته في التدقيق يعني، لكن قالوا لو تفسير، لان التفسير مش مصحف، التفسير ليس مصحف الكلام اكثر، لكن لو وصل ان التفسير قليل جدا لدرجه ان بقى الايات مساويه، هذا الذي ينزل المدارك. فيها خلاف في هذه المساله. قال ودنانير، الدنانير كان قديما بيوضع عليها ايات قرانيه احيانا، فاذا الدنانير كان يكتب عليها احيانا قل هو الله احد غير ذلك، فقال تحمل الدنانير لان ليس المقصود بها حمل القران، وممكن تقول مما عمت به البلاء او مشقه الاحتراز او غير ذلك ايضا. وهذا قال ايش ودنانير. طيب لا قال بورقه بعود، هنا في خلاف ثالث سيظهر بين الرافعي وبين النووي، الاول والثاني ما اعرفش انتوا كاتبينه ولا لا، اسالكم عليه بعدين. كان بيكتبه، كان في خلاف اول وخلاف ثاني، ده خلاف الثالث الان، وهو تقليب الورق بالعود، تقليب ورق القران بعود. هنا قال لا قلب ورقيه بعود، يعني ايش؟ ما يجوز للمحدث ان يقلب الورق بعود، يمسك العود او القلم، ودي طبعا بتعمله دايما الحائط او سيبك من الحاضرات اللي هي قصص معانا هتاتي يعني، لكن المحدث ياتي وبعود ويقلب الورق. قال لا قلب ورقيه بعود، هذا قول الرافعي اولا انه لا يجوز نقل الورقه بالعود، فقالوا انه لو نقل الورقه بالعود كانه حمل الورقه بيده. طبعا ده يبين لك ان مسك القفاز، الاخت بتجيب القفاز وتلبسه وتقلب، ده ملوش علاقه بحاجه عندنا، ده زيه زي اليد، لان احنا كلامنا كله في العود، السواك او العود او القلم اللي هو شيء خارجي تقلب بيه ام لا. قال لا قلب ورقيه بعود، هو هنا الى الان لا يجوز، لسه النووي سيراك خلافا. هنا الرافعي في المحرر قال بعدم جواز تقليب المصحف للمحدث بالعود او بالقلم او اي شيء، لانه قال هنا هو النقل للورقه، هو بينقل الورقه بالعود كانه حمل الورقه، مع ان العود خارجي لكن اعتبره كشيء جزء من الانسان من الـ من الـ من اليد، لان طبعا التقليب بال يعني قالوا لو وضع يده الثياب على يده وكذا وقلب بالثياب زي ما بتفعل بعض النساء احيانا ايضا، هذا لا يصح عندنا، ده ما فيش فيه خلاف، الخلاف كله في الشيء الخارجي العود في المذهب عندنا كما سياتي. قال وان الصبي المحدث لا يمنع، يعني الصبي المحدث لا يمنع من حمل القران، قالوا ذلك وفيها خلاف عندنا، لكن قال وهذا ايضا قالوا الرافعي في البحر دون البلوغ، قالوا لان استصحاب الطهاره في مشقه عليه صعب، فقالوا اذا. وعندنا قول ثاني او وجه ثاني انه يمنع، لكن المعتمد عندنا انه لا يمنع. قال اي النووي قلت الاصح حل قلبه بعود وبه قطع العراقيون والله اعلم. يبقى هنا المسألة الثالثة التي خالف فيها النووي الرافعي، هذه المسألة الثالثة. إيش؟ نعم النووي قال بالجواز ونسب ذلك للعراقيين لأنه قطعوا بذلك بالجواز، فعلى الإفتاء في المذهب سيكون يجوز بالعود ده المحدث. لا لا احنا هي علاقه القديم بالمساله، هو احنا نسيت قول قديم؟ لا يا حبيبي، طريقه العراقيين وطريقه الخراسانيين دي ملهاش علاقه بالقديم. ايوه احنا قلنا الطريقه من قبل، وعندما قال قطع العراقيون يعني يريد ان يقطعوا، ان ما عندهمش خلاف، ان الخراسانيين عندهم خلاف في النقل في المساله هذه، هو يريد قطع العراقيون القول بان طريقه بانه لا لا, لا لا لا لا يمنع من ذلك. لكن هذا هو بالترجيح النووي انه قال قلت الأصح قال والله أعلم. أيوة احنا هنعيد تاني يا جماعة الموضوع ده، وفتح علينا فتحة وأحد بيألف في مسألة وأنا أقعد أصحح التأليف وأنت تدخلني في الموضوع تاني. لا ما هو قلنا في اتفاق، أنا قلتها ليش؟ اتفاق بين المذهب في المذهب بأن المس بما في اليد يعني من جزء من الثياب او القفازه وكده هذا ليس بخارجي، الخلاف كله في العود شيء خارجي. لا منك هو انت جزء منك، ده مفيش خلاف عندنا فيه، انا بس بنظبط المذهب الله يكرمك، المذهب ليس فيه خلاف ده. يعني قالوا بص لو لف كمه على يده هكذا هتلاقي عندك وقلب الاوراق بها حرام قطعا عندنا، لكن فرقوا في العود الشيء الخارجي اللي تستخدمه، هذا اللي فرقوا فيه. آيات قرآنية؟ لا يصح ده النذير مكتوب عليه آيات قرآنية صح. يبقى بيانا بس أخلص الجزء دي وخلاص عشان إحنا نقف. الأصح حل قلبه بعود وبه قطع العراقيون والله أعلم. طيب في بعض الفروع أختم بها لو سمحتم عشان ننتهي من هذه المسألة. قالوا لو خاف المحدث أو الجنب على القرآن أو على المصحف أن يغرق منه أو يحرق أو يقع في إيد كافر أو يقع في نجاسة له أن يأخذه ليصونه، لأن هنا فيه مفسدة أعظم، فله قالوا أن يأخذه ليصونه. وأيضا قالوا لو كتب القرآن على طعام لم يحرم أكله، لو كتب القرآن على طعام لم يحرم أكله، يعني لا يمكن أن يؤكل. وقالوا لو كتب على خشبة يكره إحراقها الحرق، إلا إذا كان الخشبة ممكن يكون فيها شيء فأنت هتحرقه لتصون القرآن، لكن على الأصل يحرق يكره الإحراق. وقالوا يكره عندنا الكتابة الآيات على الحائط أو على المسجد أو على الثوب، وطبعا عندنا يحرم الكتابة بشيء نجس، يعني أي شيء من المواد النجسة، لكن عندنا كراهة كتابة القرآن على كل هذه الأماكن، طبعا يدخل فيها التزيين بقى والأمور اللي مش في المساجد، أو يكتب على على على, على مش التعليق كمان، يعني احنا نتكلم الآن الأول في الكتابة حتى، أو يكتب آية الكرسي زي ما قلت الآن أو كذا، كل هذا عندنا يكره كتابة ويكره إيش؟ طيب ما هذه التعليق فيه طبعا كلام، خلينا نحن نتكلم في الكتابة، الكتابة والتعليق أيضا فيه خلاف أيضا، يعني أيضا ويكفي التعليق الآيات القرآنية. و قالوا أيضا يحرم حمل القرآن إلى بلد الكفر خوفا أن يقع في يد الكفار، ويمنع الكافر من مسه مس المصحف، ولا يمنع من السماع من سماع القرآن، لأن جاءت الآيات أصلا في السماع أصالة يعني. وطبعا المسألة إن كانت قالوا من ألقى المصحف في القاذورات يكفر والعياذ بالله، وهذا سيأتي أيضا. كل هذه فروعنا مررنا عليها سريعا، ونقف عند من يتيقن من تيقن طاهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه، ونقف عند هذه إن شاء الله نكتفي بذلك اليوم. ولو في أي أسئلة على الفيس على الدروس على هنا والخلف عند الأخوات، وما أردت نصرف جزاك الله خيرا نصرف. نعم فضل. لا لو عند الجمهور لو استحل ذلك يكفر، لكن لو صلى بغير وضوء كبيرة من الكبائر. ايش قلت تاني انا اسف؟ إن لله ما رجع. حكمه إما خلاص قلنا حكمه فاسق أتى بكبيرة، طبعا عند الأحناف ده غلطان، ولا اللي قاله غلط ده لا فاهم كده ولا فاهم كده، مش حاطينه ليه ده؟ عصاركم صحيحة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قالت صحت لكم وتصح له، أو في معنى الحديث ما أنتم بتعيدوش الصلاة، لكن هو أصلا أتى بكبيرة، ربنا يعفو عنه يا رب. هذه مشكلة كبيرة. الدليل إذا كان الدليل مسلول للمطهرون فقد قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجز. نعم طيب ما أنا سألت لو في أخوات وراء عايزة تسأل ممكن ترمي وقت أنا أخذ منها ورقة أو تتفضل، لو ما فيش أسئلة خلاص عليكم السلام تفضلي. لو إيه الثاني أسمع مس المصحف، لو ده مش المصحف فتح تطبيق عليها القرآن، يعني قراءة القرآن من على الموبايل للمحدث الراجح يجوز، لكن المذهب عندنا فيه تفريعات في دين إنه لا يجوز عندنا، لانه بيعتبروا بعض الفقهاء ده طبعا تفريع لان الموبايل ما كانش موجود، لكن على تفريع الشافعيه بانهم يروا بان كل ما دام كتب في سطح من الاسطح بيعتبرون ده مش المذهب. ده اجتهاد بعض المتاخرين على لانه يعتبر ان هو اللي مكتوب سواء كتب على الشاشه او كتب على اي سطح فلا يصح انك تمسكه. لكن الصحيح نقول انه هو ده ليس مسك للمصحف. في فارق بين الخشبه اللي بكتب عليها، ان بعضهم يقول طب انت ماسك الخشبه مكتوب عليها ايات او ماسك لوح عليه ايات، وانت هنا ماسك جهاز مكتوب فيه ايات، فعلى ذلك يقولون بالمنع. لكن الراجح والله اعلم انه ليس فيه بأس، لانه ليس هنقول الموبايل ده تابع لي، التطبيق ده تابع للموبايل، لو قلنا يعني خدناه على انه هو كانه حقيبه وفيها شيء واحنا ماسكناه تبعا يعني مش استقلالا، بخلاف لو انا ماسك خشبه مكتوب عليها ايات، لان الموبايل فيه اكثر من شيء موجود. فعلى هذا المساله بتحدثها ومساله اجتهاديه، لكن ما دين الله بينا يعني ان ليس فيه اشكال. وهو اصل هو لما داس هو مش لامس الايات، مش لامس المكتوب، لكن ممكن في اللوحه انت ماسك انت لامس الايات اللي مكتوبه لوحه الخشب او شيء، لكن انت هنا ما انتش لامس شيء. لكن هي اقول لك ان انا بعض المذهب بعض الشيوخ في المذهب عندنا قصوها ومنعوها ايضا. لا الحائط ده خليه على جنب خالص، ده يجي وقته، احنا في المحدث الان، انت احنا عارفين نعدي المحدث. الحائط ده المعترك الثاني يا عم. نعم بعض في التفسير قالوا لا يمسوا الى المطهرون الملائكه، قصدوا به الملائكه، السياق يقول ان المقصود به الملائكه. نعم انت قلت حد كتب شيء انا مش عارف اقراه. احسن كان الدليل يمسوا الى المطهرون. طب احنا ليش بنقول ان المؤمن لا ينجس معناه انه ده النقيض؟ النقيض ما قلناش بان المؤمن لو كان محدثا نجس. انا بس اريد ان افهم استشكالك. قال ان المؤمن لا ينجس، نعم احنا مع ايش الاشكال في المؤمن لا ينجس؟ يعني المؤمن طاهر، لكن طاهر ده مش معناه انه لو احدث يكون نجس. في فرق بين ان هو محدث وانه يكون نجس. نعم كان اللوح أعد خصيصا للآيات والموبايل ليس مخصوص للقرآن، هذا تخريج أيضا ذكر. نعم من اللي كاتب مش عارف الأزرق هذا بصراحة كمان. أم إثار نعم هذا قلنا نعم. والبعض طبعا مسألة اجتهادية وهذا أحد الفروقات يعني إيش. طيب أنا قلت إحنا من هنا مش في مقام النجاسة، في مقام الحدث. وجزاك الله خير معلمة القرآن. يا أستاذة أماني الحيض احنا انت يعني على الموضوع على مجموعة الفتاوى وخمسين ونزلنا الموضوع ده 50 مرة ولسه الحائط ستأتي. احنا بنتكلم في المحدث حدث أصغر الآن. نعم تتوقف على التعليم حضرتك، تتوقف على التعليم، واللي تحفظ تتوقف على الحفظ 6 أيام أو 7 أيام، تراجع من قلبها، تراجع بعينيها، تراجع كتابة، تراجع سماعا. في كتابة تراجع كتابة، لو عايزة تراجع كتابة عايزة تضبط الآيات تكتب، كانوا بيكتبوا قديما حضرتك، إيه اللي فيها؟ شتى عايزة تقولي لي تتوقف إذا كان ربنا لا توقفي عن الصلاة 7 أيام. تتكلم على على التلمس، فين اللي بتلمسها يا دكتور؟ تلمسه ليه يعني؟ ما تلمسوش، هي مش هتلمس حاجه، هتكتب وخلاص. لا حول ولا قوه، ما تكتب يا عم ورقه ما تقلدش يعني. تقطع الورقه وتكتب ورقه، تجيب ورقه جنب بعض. انا يعني هو ده الاشكال، تكتب، الكتابه مش ممنوعه منها. هي ما اللي بيقلب في القرآن موجود، هي ستكتب. طب خلاص هتسيبها ليه؟ ما هو دكتور خلاص ما تمسهاش، هي تكتبها وتسيبها ليه تمسها؟ طيب ما تمسهاش، تكتبها وخلاص، ادي الورقه اهي، تكتبها والورقه تراجع حفظها. ليه ليه ليه لازم يعني؟ مش لازم. طب انا اعمل ايه؟ طب انا اقول لها ما تلمسيش صباعك الايات، يعني انت عايز تمنع من الكتابه؟ لا لا، ما اقدرش امنعها من الكتابه. لا الكتابة مش كالقول يا أستاذ، الكتابة غير القول، هو اللي نهي عنه التلفظ، قال ولا تتلفظ بآية سيدنا علي، النهي عن التلفظ ما جاش النهي عن الكتابة. طب نختم الأول الدرس عشان الدرس نفسه للمذهب نختمه، وبعدين أنا معكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن أنت استغفرك وأتوب إليك، عشان مشكلة أن التسجيل هنا لابد ما أقدرش أطلع. طيب إيش اللي موجود يا أستاذة؟ بالله. نعم فهو طاهر، فلو أخذنا على محمل الآية فهو داخل، مش عارف أقرأ للأسف الضوء. حاضر تقرأ القرآن يا أستاذة، وسيأتي الله يكرمكم الحائط، سيأتي قول الحائط، وقلنا لا تقرأ لا تتلفظ، فهو داخل في المطهرون لأنه لا ينجس. طب أنا مش فاهم أنت إيش الإشكال عند حضرتك؟ لا يمسون المطهرون، هو في التفسير قالوا ان الايه في السياق للملائكه مش للادميين. انا الحقيقه مش فاهم الاشكال عندك ايه بصراحه. وهما المذهب قال استدلوا قالوا لا، هي تحتمل على الملائكه وتحمل على الادميين في التفسير. وبعدين قالوا ولو قلنا حتى بالملائكه فمن باب اولى، اذا كان الملائكه لا يمسوه الا المطهرون من الملائكه، فايضا اهل الارض لا يمسوهم الا يكونوا طاهر. لا ما هو الحائط ده احكام مش تلفظ ومس، ده في اشياء تاتي مع الحائط. مين اللي سلام ولا مين؟ لا انه لا، لا حضرتك بقى عايزه تناقشينا في موضوع الحائط، ارجعي انت لو معانا على الفتاوى في صفحتين كاملين لرد على الاسئله دي كلها، عشان انا مش هنناقش الان مساله قراءه القران دي، ليها درس جاي قريب هياتي ان شاء الله هنا. ولو انت على مجموعه الملتقى الخاصه بالتليجرام هتجدي هناك رد على على على كل الادله. وعلى فكره بس انتوا مش مذاكرين اللي قال بعدم جواز قراءه القران للحائض ومس المصحف للحائض الائمه الاربعه، عشان بس انتوا مش مذاكرين، انتوا حافظين مزعليش يعني، حافظين كلام بترددوه فقط. الائمه الاربعه قالوا بذلك. انا اضطر يعني الحوار يختلف شويه، لان ما بحبش حد يتكلم ومش عارف ومش دارس ومش مذاكر. ذاكروا الاول وروح اقرأه، ما تستشكلوش على حد قبل ما تذكره، يعني روح اقرأه كده في الكتب قول الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة قالوا إيش في المسألة دي وأدلتهم، وبعدين ارجعوا ناقشوا. مش تاخدوا كده إيه بحث صغير وتقرأه على النت وتشوفوا شيخ من الشيوخ رجح، فتجيبوا شوية أدلة وتقعدوا تتكلموا فيها. الطالب العلم لابد إنه قبل أن يتكلم في مسألة يتكلم فيها. وفي حد نزل وقت على المشاركة، راح فين يا ابني؟ إيه؟ طب مش نازل الأدلة. وإلا كده إيه إحنا نضيع أوقاتنا. في أسئلة أخرى جزاكم الله خيرا. إيش هو نزلت أدلة؟ ما هو ده اللي أنا منزله قبل كده، وعن هو ده مش من كيسي أصلا. طيب ما انا بقول لك ما ترديش عليا قبل ما تدرسي، او انا مش بنكر عليكي، انا بتكلم ان انا عارف انك بتتعلمي جزاك الله خيرا، لكن انت الان تتعلمي بقى تسالي الاول عن الادله، مش تستشكلي قبل ما تتعلمي. انت الان بتبعتي تقولي كيف هذا الحكم، وان النبي قال للسيده عائشه افعلي كذا كذا كذا، حتى كل ما فعل الان يطلب. قلت ان لك ان نتعلم الاول قبل ان نستشكل، ندرس نتعلم الأدلة بالقول ثم بعد ذلك نشكل أو نستشكل نسأل، لأن المسألة هذه مسألة مسطرة في كتب الفقه، يعني إحنا مش بنجيب شيء من عندنا، إحنا كتب الفقه دي مسائل قتلت بحثاً. أنتوا تظنوا مثلاً أن مسألة مس المرأة دي يعني في شيء جديد فيه؟ ده مكتوب في كل كتب الفقه اللي كنا بنتكلم عنها، مس البشرة بالبشرة. ومسألة القرآن. لذلك أنا قلت لكم أنا متأكد أن 90% من اللي يحضروا ما يعلموش أن ده قول مذهب الأربعة بأن لا يجوز الحائض أن تتلفظ بالقرآن ولا تمس المصحف ولا تدخل المسجد الحائض. شوف برضو لسه بتكمل هي في الأدلة وحيضاتك ليست في يدك يعني شغالة. أنت على مبات المشاركات الأدلة نزلت عندك هناك، أخت نزلتها جزاها الله خيرا، اسمعي الأدلة هناك أو قرأيها هناك. تفضل حبيبي تفضل تفضل. طيب طيب نعم المسألة ليست الخلاف. أنا ما قلت الشاذ أولا أبو عبد الله، أنا لم أقل شاذ ولم أقل أن المسألة علاقة بالجمهور. أنا بتكلم في مسألة أن البعض قلب المسألة يظن أن قول الجمهور في مذهب الأربعة هو قول الشاذ. البعض يستنكر على من يقول بعدم بقول الجمهور مذهب الأربعة بأن الحائض لا تقرأ ولا تمس المصحف ولا تتلفظ بالقرآن، ويعتبرون أن هذا قول الشاذ مهجور، وده من الجهل بصرف النظر هو من هو أين الترجيح. أنا ده إحنا أنت اللي أنت بتقول أنا ما عرفش أنت تقصد إيش، لكن هو هم الذين يقولون بهذا القول يرون بأن القول المخالف شاذ، فكيف يكون القول شاذ وهو قول؟ حتى لو قلنا لو أراد أن يرجح من يرجح خلافه، لكن كيف يكون شاذا ويقول به مذهب أربعة؟ وليست المسألة بعدد المذاهب، لكن المسألة كيف يكون شاذا؟ هل كلمة شاذ تصح؟ أنا أريدك تجاوبني الآن، هل يصح أن أحد يقول على هذا القول شاذ أو قول القول ده؟ بعضهم يقول أن ليس لهذا القول دليل أصلا إلا دليل واحد، والحديث اللي بيستدل به حديث ضعيف اللي هو لا مس القرآن إلا طاهر مثلا على مسألة مس. هذا ضعف في الاستدلال يا حبيبي، هذا ضعف. ومن دقق أدلة الجمهور يرى أن الأدلة مش للجمهور، دي أدلة للصحابة أصالة. أنا ما أنكرش على أنا ما بكلمش على العبارة، أنا بتكلم على موضع العبارة، أين تضع هذه العبارة؟ أنا مش بنكر العبارة لأن العبارة المسألة كلها. ولو الجمهور طب ما احنا الجمهور يقول بنجاسة الدم، وأنا أدين إلى الله عز وجل بعدم نجاسة الدم بقول من خالف الجمهور بنجاسة الدم، للمسألة ترجع للدليل كما قلت. لكن ما بقولش أبدا أن قول الجمهور في نجاسة الدم قول شاذ، ولا أستطيع أن أقول أن قول، ولا لذلك لا أحد يقول بأن قول الجمهور في عدم تلفظ المرأة أو مس المرأة للحائض قول شاذ. من يقول ذلك هذا جهل، كمن يقول أيضا أن قول الشافعية في مس المرأة رجل المرأة بشرة المرأة قول لا يقال به أو ضعيف أو ليس له أدلة، هذا جهل أيضا. نحن نتكلم الآن على كلام في المسألة بدون الدراسة وبدون التمحيص وبدون دراسة الأدلة، لكن للأسف الغالب بيأخذ قول أحد وبدون أن يرجع للدراسة ويظن أن هذا القول هو القول الصحيح وينتهي. نعم العبرة بالكتاب والسنة، وأئمة الأربعة ما أتوا من أنفسهم، أتوا من الكتاب والسنة، عشان بس ما نخشش في المسألة. الأئمة الأربعة ما تكلموش من رأسهم، الأئمة الأربعة تكلموا من الكتاب والسنة. حديث عليك انت مش ليك انت اصلا، ده الحديث هي ارادت ان تدخل، قال اعطيني، قال بيقول لها ايش اعطيني الخمرة، فقالت لا انا بس اجيبك الان وهتركك عشان بعد كده ما تيجي الدرس ان شاء الله تبقى تسمع الاجابات كلها. لما هو بيقول لها بيقول لها اعطيني، هو في المسجد وهي في الخارج، فقالت لها ايش؟ قالت له اني حائض، يعني هي فهمت ان هي ما ينفعش تدخل المسجد لانها حائض، فقال حيضتك ليست في يدك، يعني لو جزء منك دخل ليس كالكل، فقط حيضتك ليست في يدك، يعني لو يدك دخلت المسجد ليس ككلك. لكن هي عائشة فهمت إيش؟ فهمت أن الحائض لا تدخل، والنبي أقر على هذا الفهم، لكن قال لها الحيضة مش في إيدك، الحيضة الجزء لا يأخذ حكم الكل، بس إيش اللي فيها؟ هذا رد لو أنت أردته، بس أنا استفيد عليك الآن. وإيش اللي في أصنعي ما أصنع الحاج؟ إيش اللي فيها عندك؟ إيش اللي موجود؟ والحج أنت لا، وأنت هي عائشة لما سألته هذا السؤال، سألته في الحج ولا سألته في المدينة؟ سألته في الحج. يبقى هو لما بيكلمها النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرها عن إيش؟ عن مناسك الحج. لكن هي عائشة ما حضرتش قبل كده في المدينة سنوات معاه وتعرف أحكام الحائض قبل أن تأتي إلى الحج معه؟ لا، هي أتت إلى الحج معه وتسأله، فالنبي قال افعلي ما يفعل الحاج، يقصد مناسك الحج، إلا أن تطوفي، يعني تقفي بعرفة، ترمي الجمرات، تبيتي بالمزدلفة، كل هذا يفعل، لكن لك لا تدخل المسجد تطوفي. فهو لا يكلمها عن أحكام الحائض اللي تتعلمها في المدينة، هو ده مش موطن الإجابة عنه. عشان نقول أصل الحاج بيقرأ القرآن، ما احنا عارفين ان هي عائشة كانت بتسأل في المدينة في السنة العاشرة عن أحكام الحائض، وهي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في السنوات، فلازم تعلم السياق في الكلام ايش بيقوله. هو بيعلمها المناسك، فبيكلمها عن مناسك الحج الآن، مش هيرجع يعيد لها تاني ما لا تفعله الحائض وهي تعلمه في المدينة. نعم، أنا أجبتك خلاص عن هذه، كل ما يطوف الحاجة هذا أجبتك عليه، فما تكتبه الآن خلاص إجابة جت. الحائض ستسعى بين الصفا والمروة، إيش اللي فيه؟ تسعى بين الصفا والمروة، أنا أراد أن تسعى تسعى. طيب المهم ان هذه المسألة احنا لو انت معنا في المجموعة مشاركات الترخيص، مش على مجموعة التليجرام، في مجموعة التليجرام الخاصة بالقناة المشاركات الأدلة موجودة هناك، والرد على هذه الأدلة كلها موجود، الأخوات نزلوها الآن المشرفات، وممكن تدخل عليها أو يعطوك الرابط من على الفيس تقرأ عليها، وهي حي هلا بالإجابة يعني بالمناقشة، ما في أي إشكال خالص المسألة ما فيها. لكن هو الذي بدي أعلم واحد إنه أولا يقرأ ويعلم أقوال، هذا قول سيدنا علي وقول لعمر في أدلة، لقول الصحابة أيضا والذين فاهموا الكتاب والسنة، حتى لو قلنا بقول الأئمة لا، هذا قول يعني أنت هذا قول علي وقول عمر، أفهمت؟ خليفة راشد وخليفة راشد، قال قول مين؟ عمر وقول علي، ليس قول حتى الإمام مالك ولا الشافعي ولا الإمام أحمد، ولا قول بقى من أراد من المعاصرين يتكلم. طيب جزاكم الله خير عشان أنا طولت على الإخوة والأخوات. المسألة أكثر من مسألة المكس الحائض، وأنت أين أنت من كلام الإمام أحمد على لا مس القرآن إلا طاهر، وقال تلقات الأمة بالقبول، إمام أحمد ويحيى بن معين والإمام الشافعي وكل هؤلاء في هذا الحديث، أين أم أنت ستأتي ترده الآن كما يرد بعض المعاصرين ويقول الحديث ضعيف، ويسكت عن أن هؤلاء الأئمة قالوا بضعف السند لكن قالوا بالعمل بالمتن. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا. انت مال عليك ما بتسمعش انا بقول ايه؟ هو انا مستني انك تقول لي معلول؟ احنا انا قلت لك ان الائمه قالوا السند ضعيف، انت فاهم انا بقول ايه حضرتك؟ الامام احمد قال بضعف السند، وهو الذي قال لا اشك ان الكلام هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، ويحيى بن معين قال ذلك، والشافعي قال ذلك، هو انت اللي جاي تقول انه معلول الان وفي بحث ليه؟ ده هم الائمه اللي قالوا انه معلول، ومع ذلك اقروا بالقبول. وما تعلمش القاعده اللي ان في بعض الاحاديث قالوا شهره العمل بالحديث والقبول عند العلماء يغني عن ضعف السند؟ واين انت من قول عمر وعلي كما قلت الان؟ ارجوك راجع عشان نتكلم بعد ما تراجع الافضل احسن، عشان انت مش مراجع الادله واللي هي سواء لك أو للمخالف. أحسن رأيك. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستأذنك بعد إذنك، يعني مضطر أنصرف لأن تأخرنا هنا، ويعني ممكن لو أردت أنك تقرأ الأدلة ثم نناقش الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، أو ما يأتي وقت الدرس نناقشه.